السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين، أما بعد. قبل أن نبدأ، يعني آثر إخواننا وأبناؤنا حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر تحت قبة البرلمان المزعومة من أخونا الأكبر فضيلة الشيخ الدكتور سيد عسكر، هو عضو هيئة كبار علماء الأزهر منذ سنوات، وعضو مجمع البحوث الإسلامية أيضا. تكلم وذكر حديث عبد الله بن عباس: الجمع بين الصلاتين في الحضر وفي السفر سواء. الجمع بين الصلاتين في الحضر وفي السفر سواء. وأما كلام المذاهب الأربعة والأئمة الأربعة يختلف، فالأئمة الأربعة على جواز السفر، على جواز الجمع في السفر والحضر. الأئمة الأربعة على جواز الجمع في السفر وفي الحضر، وبوّم مالك في موطئه باب الجمع بين الصلاتين في الحضر وفي السفر. إلا أن المذاهب الأربعة اختلفت في هذه القضية أتباع الأئمة الأربعة، لكن ما دلت عليه النصوص وما عليه الآثار الصحيحة جواز الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر بلا سبب، بلا سبب. أورد أبو داود في سننه في نفس الباب الجمع بين الصلاتين جملة من الأحاديث، منهم الحديث الذي استدل به أخونا الأكبر الدكتور سيد عسكر في أن جواز الجمع بين الصلاتين بلا حرج، بل ما أبلغ من ذلك ما ورد في حديث مسلم من أن ابن عباس في المسجد الحرام دخل عليه رجل فقال المغرب، فسكت ابن عباس ثم توالى في كلامه، فأدرك وقت العشاء فقال المغرب يا ابن عم رسول الله، فأذن العشاء فقال ابن عباس كنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وكنا نصلي ثمانيا، أي مغرب وعشاء وظهر وعصر. وبوب النووي وغيره، وهذا هو مأخوذ عند أئمة أهل العلم سلفا، جواز الجمع لحضور مجلس العلم، جواز الجمع لحضور مجلس العلم. فجواز الجمع شيء واحد تكلم عليه الفقهاء فيه من أمانة العلم، عدم أخذ أجرا وأصاب السنة بلا خلاف، سواء كان وراء شيء أو لم يكن وراء شيء. وردت أحاديث من غير خوف ولا مرض، وردت أحاديث بخوف وبمرض ومطر، هذا وارد وهذا وارد. والأصل أردت ألا تحرج أمتي، أردت ألا تحرج أمتي. الشاهد أن طالب العلم لا يحكم بعاطفة. طبعا أنا أدرك أن بعض أبنائي أول مرة يسمع أذان تحت قبة البرلمان، العاطفة نقول أن هذا العنوان يصلح أن يكون فيلم في التلفزيون المصري، لكن كحكم شرعي لا، كحكم شرعي ما ينفعش. حكم الشرعي لها أولويات، وأنت طالب علم وتيجي بتدرس علم الأصول فلا بد أن يكون عندك أولويات معينة عشان تقول هذا يجوز أو هذا لا يجوز. العاطفة لم تكن موجودة ضمن هذه الاعتبارات. فالأصل أن الإنسان قبل أن يفعل فعلة معينة يحسبها هو على نفسه، حتى إذا قام بحسابها عليه غيره، طبعا حط تحت غيره ده يعني ما شئ، يكون الدافع عنده على الأقل شرعي، لكن شرعي من باب أن أنا عايز أرفع الأذان في هذه النقطة دي قضية تانية خالص. العاطفة لا ينصر بها دين، العواطف لا تنصر الدين. الذين آمنوا إذا هم اتصفوا بصفة الإيمان، وصفة الإيمان نية وقول وعمل، نية صحيحة وقول وعمل صحيحان والصحة القرآن والسنة ليس علم. فالقضية ليست عواطف، القضية قضية شرع، والشرع له أصول ليس علم. فعود نفسك أنك تحكم على حكم شرعي من باب آليات الحكم الشرعي وفقط. بس وقفنا بالأمس عند الكلام عن العام بعد أن ذكر طرفا المصنف هذه الجزئيات التي ذكرها من سرد عناوين تختص بعلم الأصول، ثم جاء فتكلم عن العام وعن الخاص، وكما قال البعض من باب أولى كان من المفترض عليه أن يجعل ذكر الكلام عن العام والخاص في مقدمة الكلام عن الدلالات، لا سيما وأنه ذكر العام والخاص قبل المحكم والمتشابه. التأخير ما له علة، ولكن الأصل أنه قدم وأخر على حسب ما كان عنده أو في منهجه من مسيس حاجة لقضية تبويب هذا الكتاب. المهم أنه هو ذكر العام والخاص عشان بعض الطلبة ما تزعلش، بدأ بذكر العام والخاص ثم قفز فوصل إلى المحكم والمتشابه. فذكر العام والخاص هنا ارتباطا بالدلالات التي مضت بما تدل عليه النصوص من عام ومن خاص. فقال والعام ما احتمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعام احتمل معنيين ليس احدهما افضل من الاخر. العام في اللغه العربيه ما عم شيئين في الصعيد، واختلف علماء اللغة هل الشيئان يدخلان في العام أم لا. يعني العام ما عم اثنين فصاعد، واختلفوا هل الاثنين يعد من العام ولا لا. والاختلاف وارد على بيان الجمع عند اللغويين، فاختلف علماء اللغة عن الجمع، منهم من قال اثنين ومنهم من قال ثلاثة في أقل الجمع. ثم ظهرت قضية أخرى في قضية العام، هل يستغرق الاثنين ولا يستغرق الثلاثة. هنا ما احتمل معنيين ليس أحدهما أظهر من الآخر، نقول ما احتمل معنيين فأكثر، لأن هذا من باب التعريف الاصطلاحي للعام. فاللفظة العامة دخل فيها أكثر من احتمال، أكثر من معنى، مما أدى إلى علماء الأصول أن يحكموا على الألفاظ العامة أن الدلالة فيها دلالة ظنية، وظنية لأنها تتأرجح بين المعنيين الواردين في النص الذي حكم عليه بأنه عام. يعرف العام بصيغ، متى وردت هذه الصيغة في نص من النصوص حكم عليه بأنه عام. كما قلنا في مفهوم الغاية مثلا، هناك حروف بتدل على مفهوم الغاية، حتى وإلى، إذا وردت في النص قلنا هذا النص يدخل تحت بند الغاية رحمك الله. أيضا العام صيغ، منها النكرات المنفية، صيغة النكرة التي وردت في النفي تدل على العموم. الأسماء التي تسمى بأسماء الجموع المضافة تدل على النفي، صيغ قيل أربعة وقيل خمسة. الذي أريد أن أقوله أن العام يعرف عن طريق هذه الصيغ. مفاد هذه الصيغ تحديد النص أنه عام. إذا حدد هذا النص أنه عام لا ينبغي للمستدل أن يستدل بهذا العام إلا في حالة انقضاء شيء يخصص هذا العام، لكن عليه أن يبحث في النصوص هل هذا العام لا يوجد بخلافه نص آخر أم هناك نصوص أخرى تخصص هذا العام. مثلا استشكل عند البعض في هذا التعريف أن يكون العام كالظاهر، فالظاهر أيضا وجود دلالتين اثنين في نص واحد، لكن في دلالة أكثر وضوح من الأخرى. طب ما العام قد تكون دلالة أكثر من الثانية، لا سيما وأن المرجح المستدل يرجح هذه الدلالة عن الأخرى. فبين المصنف هنا أن هناك فارق بين الظاهر وبين العام إن اشترك على الأقل ولو ظاهرا في التعريف، فقال والفرق بين الظاهر والعموم. والفرق بين الظاهر والعموم أن العموم ليس بعض لا يتناول بالنصب ولا بالبعض ولا بالظهر، وتناول التناول مع السؤال فيجب حقه على عمومه إلا أن يخص بدليل واضح. العموم إذا تناول أفراده عند تناوله لأفراده لم يكن هذا التناول عند أحد المعنيين أقوى من الآخر، بل هذا التناول في كل المعاني الواردة في النص سواء بخلاف الظاهر، وهذا يسمى العموم. والعموم عند بعض علماء اللغة يسقط على أفراده فيستغرقهم، فلو عم المطر في الأرض قلنا بأن المطر نزل على كل الأرض، لا يتصور أن المطر ينزل في بقعة وبقعة أخرى لا. فإذا شمل المطر هذه البقعة كانت عملية البلل في كل مكان في هذه الجزئية. ولهذا في العموم يشمل ما يستغرقه تحت العموم، وشرط في هذا الاستغراق المساواة، لا تكون في مزية لجزء دون جزء، فيكون في جزئية أعلى في المزية من الجزء الآخر أو العكس، جزئية أقل من الجزئية الآخرى بخلاف الظاهر. فبين هنا ليس الفارق بين الظاهر والعموم، بل كأنه يبين ما اشترط في لفظ العموم، لأنه سيرجع المصنف مرة أخرى ويبين لنا ماهية الظاهر. لكن هذا هنا هو قال والفرق بين الظاهر والعموم أن العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأولى من بعض، أي المساواة في شرط ولا أظهر، وتناوله تناولا على السواء. تناول العموم لأفراده شرطية فيه السواء أو المساواة لكل أفراده، فيجب حمله على عمومه إلا أن يخصه دليل أقوى منه. ثم قال والظاهر. نعم. والظاهر وجود أكثر من معنى في النص، لكن عندي معنى أكثر دلالة، أظهر دلالة، أكبر دلالة من الآخر، يسمي العلماء هذا نص نص ظاهر لظهور دلالة من دلالتين موجودتين في النص. فإذا احتمل النص أكثر من معنى وكانت معنى أعلى من معنى آخر هذا خرج عن العموم، فالظهور هنا ما كان إلا لهذا المعنى والمعنى الآخر ما دخل في الظهور، ولو تساوى المعنى الثاني مع المعنى الأول لخرج النص من الظهور إلى العموم. ثم قال فيجب حينئذ على المستدل أن يقوي دلالة الظاهر على الدلالة الأخرى التي هي أقل ظهورا من الدلالة الأولى. ففي النص الظاهر يحمل الحكم على المعنى الظاهر فيه ويترك المستدل المعنى الآخر الذي هو أقل دلالة من الأول، وكأن الظهور الموجود في النص علامة للمستدل أن الحكم ينبني على هذا ويترك ما خلافه. ولهذا بين النسبة بين العموم وبين الظهور، فقال وكل عموم لما يأتي نص فيه معنيين فأكثر في العموم كل هذه المعاني متساوية في الدلالات، في الظهور عند دلالة أقوى. فقال كل عموم ظهور، ليه؟ لأن العمومية الموجودة حتى في نص الظاهر تحتمل النص الثاني ولكن بدرجة أقل، فكل عام يصلح أن يقول عليه ظاهر، لكن ليس كل ظاهر يصلح أن يكون عليه عام، لأن الظهور إبراز معنى من دون الآخر. هذا البروز خرج أو أخرج النص من دائرة الظاهر إلى دائرة العموم، ثم بدأ يمثل فقال فأما مثل قوله تعالى فاقتلوا المشركين فكان عموما لجميعهم. لما يقول الله تعالى فاقتلوا المشركين، هذا عموم في كل المشركين، عموم في كل المشركين الكلام على هذا النص فقط. فيبحث المستدل هل هذا النص على بقائه أم له نصوص أخرى خصصت هذا النص. فما عندي شيء في النص يقول أن هذا المشرك دلالته أعلى من دلالة فلان لكن القتل نزل على الكل. وفي الظاهر قال وقالوا مثل قوله تعالى ولا توبوا من الله الذي هداكم ويحتمل إلا أن في هذا النص والظاهر مثل قوله تعالى وآتوهم. آتوهم فعل أمر، وفعل الأمر يتمثل فيه الوجوب، طلب استدعاء كما قلنا بالقول من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحتم والإلزام. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذه الآية فيها سؤال، هذا الأمر الوارد فيها هل على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب؟ تحتمل الكلام على الزكاة وتحتمل الكلام على الصدقة، فإن كان الكلام على الزكاة فيكون الأمر فيها على الوجوب، وإن كان الكلام على الصدقات فتحتمل الكلام على الندب. فيها وجوب وفيها ندب، احتملت الوجوب واحتملت الندب، لكن الأصل في الأمر أنه الوجوب إلا إذا وجد صارف يصرف هذا الوجوب إلى الندب. بحثنا في الآية ما وجدنا صارف، كالمثل الذي ضرب فكاتبوهم إن علمتم إن الشرطية، ما في هنا صارف يصرف وآتوهم من الوجوب إلى الندب، فنقول احتمل النص الوجوب والندب إلا أن الظاهر في الوجوب أولى، والظاهر في الوجوب أولى لعدم وجود الصارف الذي يصرفه إلى الندب، فقال إلا ظاهره الوجوب ويحتمل أيضا الندب. ثم بدأ في أمر آخر، وتقريبا كل ما سيرد بعد ذلك كان الكلام عليه مسبقا وتكلمنا عليه مسبقا، فقال والأمر استدعاء القول، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. قلنا في استدعاء القول استدعاء بالقول للفعل من الأعلى للأدنى، من الأعلى للأدنى تساوي في التعريف ممن هو دونه، لأن في التعريف مسائل. طب لو كان استدعاء القول من القرين للقرين يسمى ندب أو طلب. طيب لو كان استدعاء بالقول من الأقل للأعلى يسمى دعاء. يبقى إذن اشترط أن يكون من الأعلى إلى الأدنى، ويكون بالقول يعني لا الكتابة ولا الإشارة تصلح. طيب بالقول من الأعلى للأدنى هل يشترط فيه أمر آخر في قيد وضعناه في التعبير عن الأمر عند الكلام في خطاب الله تعالى؟ قلنا على سبيل الاقتضاء أو الجزم. طب عم الشيخ ما احنا قلنا الأمر يدخل فيه الوجوب والندب. نعم ما احنا قلنا برضو أن الوجوب إذا دخلته القرينة هتصرفه للندب، ف فهذا الجزم إما جزم لازم وإما جزم غير لازم، ففي اللازم يتحقق الوجوب وفي غير اللازم يعني في قرينة موجودة. فالأصل أنه استدعاء بالقول للفعل ممن هو دونه، ممن هو دونه نزيد قيد صغير كده نقول له على سبيل الحتم والإلزام. وإنما قلنا بالقول لأن الرموز والإشارات ليست أمرا على الحقيقة وإنما تسمى أمرا مجازا. نوافق في الجزئية الأولى، أما وإنما تسمى أمرا مجازا هناك اعتراض عند علماء الأصول على أصل وجود المجاز. فإن كان الأمر حقيقة أو إن كان الأمر مجازا، فالمجاز هو تجوز الشيء عن موضوعه. فلما خرجنا من القول إلى الكتابة وإلى الرموز قال البعض هذا على سبيل المجاز. على سبيل المجاز هذه كلمة نقول في التعريف لا نحتاج إليها. ليه لا نحتاج إليها؟ لأن طالما خرج القول أولا خرجت الكتابة والرموز، الكتابة والإشارة. السؤال هنا لو أن إنسان أشار لطلب فعل إشارة حتم وإلزام هل تساوي الأمر ولا لا تساوي الأمر؟ هذه يرجع فيها إلى دلالات اللغة. إن كانت الإشارة تفيد هذا الأمر تفيد هذا الأمر، هل المشير هذا لا يصلح في إبراز أمره إلا الإشارة؟ بمعنى هل هو أصم لا يتكلم؟ فتصبح الإشارة عنده كما قال المناطق أمرا، تصبح الكتابة عنده أمرا. لكن الأصل في أصول الفقه أن الكلام يكون على المعتاد. فإن كان الذي يستطيع الكلام ويستطيع القول أشار، نقول هذه الإشارة أقل درجة في الصراحة من القول. ولهذا نحن نقول للنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله كل قول أو فعل، قلنا الفعل أقل درجة في التصريح من القول، الفعل أقل درجة من القول. فبالك بقى لو فعل إنسان بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى القضية هيبقى هو أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن لا نحتاج لمن يستطيع القول أن نقول له إن كتابته أمرا على المجاز، لا، بل هي أقل من درجة الأمر فلا تساوي الأمر. لكن لو لم يكن عنده إلا هذه فصلنا فيها، هل يستطيع الكلام؟ لا. يستطيع الكتابة؟ لا. يستطيع الرموز الإشارة؟ يستطيع، لأن الكتابة أقوى دلالة من الإشارة والإشارة أقل دلالة من الكتاب. فلا يلجأ لما هو أقل إلا عند انعدام الأعلى. لكن إذا وجدت الأعلى إيه اللي خلينا نتكلم في المجاز وغير المجاز؟ فالقضية هنا لما قال المصنف وإنما تسمى أمرا على مجازا، قل هذا كلام خطأ، يعني ما عندنا مجاز، ونميل إلى أن المجاز غير موجود في النصوص. لكن في حالة أن الله سبحانه وتعالى تكلم ونبينا صلى الله عليه وسلم يتكلم ومتفقون أن فعله أقل درجة في الدلالات من قوله، فلا يعدل إلى الرموز وإلى الإشارة والكتابة في حالة وجود القول، أما يعدل إلى هاتين الأمرين إذا كان انعداما للقول. فأمر على المجاز نقول هذا خطأ، والأصل أن الأمر إذا خرج بالقول فهو أمر على الحقيقة، وإذا خرج بالكتابة فعند أهله أمرا على الحقيقة، وعند غير أهله أقل دلالة من الأول، أقل دلالة من الأول. ثم قال وقولنا ممن هو دونه، هذا يبين أن إن كان في القرناء وإن كان من الأدنى للأعلى. والأمر في القرآن الكريم ورد على 27 صيغة، ذكر منهم صيغة أو اثنين ليبين أن هناك صيغ أخرى وردت للأمر بخلاف الصيغة المرادة لتطبيق الحكم الشرعي. أيا كانت بقى الصيغة، أنا لا أحتاج في تطبيق الأحكام الشرعية إلى الصيغة التي ينبنى عليها حكم شرعي. أما الصيغة التي لا ينبنى عليها حكم شرعي لا نعول عليها، لكن يعول عليها أهل التفسير. كلام التفسير لما يناقش الرجل الأصولي قضية الأمر على الكتابة، أمر حقيقي ولا مجازي، هو المحل غير محلك، هذه القضية مش بتاعتك، هذه قضية تناقش عند بتوع اللغة، عند بتوع المنطق لما ناقشوها، عند بتوع التفسير عشان قول الله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، هذه قضايا تناقش في محلها، لكن لا تخرج أو لا تدخل في أصول الفقه ما ليس منه. ثم قال والنهي، نعم، والنهي النهي أيضا استدعاء بالقول لترك الفعل، قلنا في الأمر لطلب الفعل، هنا العكس، لترك الفعل من الأعلى للأدنى برضو على سبيل الحتم والإلزام. وما يقال في الأمر يقال أيضا في النهي، يشترط فيه القول ويشترط فيه من الأعلى إلى الأدنى، لأنه قد تتغير من الأدنى إلى الأعلى، يكون على سبيل الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه من الأدنى إلى الأعلى لكن صيغ الدعاء، فتدخل صيغ الأمر في النهي بالضد، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، فلهذه الصيغ تتعدد. لكن ما يحتاجه المستدل من صيغ الأمر وصيغ النهي هي الصيغة التي ينبني عليها أحكام شرعية فقط. نعم. والجائز هو ما وافق الشريعة. الجائز كلمة عامة إذا أطلقت تساوي أن الحكم موافق للشريعة، وهي قسيم الواجب والمندوب والمباح، لكن هذه لفظة عامة تحتاج إلى تخصيص، فإذا اتخذها المفتي زريعة مالت إلى الواجب ومالت إلى المندوب ومالت إلى المباح، فلهذا جاء بتعريفها العام ما وافق الشريعة، أي ما كان موافقا في أحكامه لما أرادته هذه الشريعة الغراء. ثم مثل بقوله وتقول الفقهاء مما استخدم الفقهاء لفظة الجائز أكثر استخداما في المعاملات، فالمعاملات هو الباب الذي ظهرت فيه استخدام لفظة الجائز، لأن المعاملات الأصل فيها الإباحة ما لم يرد دليل يدل على المنع، بخلاف العبادات الأصل فيها المنع ما لم يرد دليل يدل على إباحة الفعل، لأن في العبادات نقول الأصل فيها التوقف، أما في المعاملات فالأصل ما أبيح فعله يفعله، إلا أن يأتي لهذه الفعلة أن هذا حرام أو هذا بيع حرام. ولهذا نرى كتب الفقه ملأة بالبيوع المحرمة، لكن البيوع المباحة كأنما عدا هذه البيوع يباح استخدامها. فذكر عقد الوكالة، عقد الوكالة له أركان، موكل ووكيل وموكل به، موكل ووكيل وموكل به، هذه الثلاثة إذا اجتمعت في أمر معين جازت الوكالة، الوكالة صحيحة في أي أمر، في أي أمر، يعني لما نوكل إنسانا آخر بطلاق زوجته، لو قال لزوجته أنت طالق جاز الطلاق، طلاق واقع، لأن الوكالة صحيحة. والوكالة يمثل فيها عند الفقهاء أن الموكل بين يدي موكله كالميت بين يدي مغسل، يفعل ما يفعله سيده تماما، أنا موكلك في أمر معين فكأني أنا أنت. ومن هنا مثلا لو أن موظف يعمل في شركة والشركة قامت بوكالة هذا الموظف بشراء شيء معين، لأن هذا السؤال نسأل عنه كثيرا كمندوب المشتريات أو ما شاكل هذه الأمور. الموظف بالنسبة للشركة هو موظف، هو أجير، فعقد الإجارة هذه يدخل فيها عقد الوكالة، فلا يجوز له أن يزيد على السعر بالنسبة للشركة أصلا. يعني هل يجوز؟ هذا ما نسأل عنه تماما. أروح أشتري دي والرجل الداني عشان خاطرنا بجنيه، أروح أقول للشركة ثمنها جنيه ونص عشان الرجل لي أنا؟ وكلك صاحب العمل في شراء هذا الأمر، فلا يجوز لك خلاف تماما. لكن لو أنت أصلا تبيع وتشتري خارج عقد الإجارة وقال لك اشتري لي كذا، فهذه لا تعتبر وكالة، فتشتري فتبيع وتشتري كما تشاء. فجواز عقد الوكالة يسير على أركانه، يجوز للموكل في أي وقت أن ينقض هذا العقد، يجوز للموكل إليه في أي وقت أن ينقض هذا العقد بدون وضع اللزوم. لكن متى يكون اللزوم موجود؟ إن جاء على عقد الوكالة أمر حرام، إن وكل الموكل بشراء أمر حرام، بشراء خمر مثلا، هنا الشريعة تلزم الموكل أن ينقض هذا العقد. يبقى اللزوم لا يأتي إلا على الأشياء التي تدخل في جزئيات هذه الشريعة. كذلك عقد البيع، عقد البيع له أركان: متعاقدين، وسلعة، وثمن للسلعة، وصيغة للعقد. إذا اجتمعت هذه الأربع الأركان قلنا أن العقد صحيح، العقد جائز، متعاقدين بائع ومشتري، وسلعة موجودة، وثمن لهذه السلعة، وصيغة تبيعني بعتك أخذت السلعة ومشيت انتهى العقد خلاص. متى يدخل في هذا العقد اللزوم؟ إذا ترتب على أن مثلا السلعة هذه محرمة، أو أحد المتعاقدين لا أهلية له لإنشاء أو لإبرام عقد بيع. المسائل أيضا، الإنسان عايز يعود ابنه أن يبقى راجل، فينزل ابنه خليه يشتري له حاجة من تحت، ويجي الراجل بقال يضحك عليه، أبوه ينزل يبقى راجل وتخانق مع البقال، أنت ضحكت عليه ليه؟ لأن الواد جاي يشتري منك الحاجة وطلعت بايظة، هلو بايظة. هل العقد يصح أصلا؟ لا، العقد لا يصح، لأن الطفل الصغير أصلا لم تكن له أهلية في الدخول في بيع وشراء، لأن البيع والشراء من شروطه بالنسبة لأهلية المتعاقدين أولا التكليف، لابد أن يكون مكلف، مش هبعت له مجنون يشتري، مش هبعت عيل صغير يشتري، لا، يبقى لا يصح. يبقى في التالي حاجة أقول: هل هذا العقد تنبني عليه الآثار؟ أقول لا، لا تنبني عليه الآثار. يعني لا تبلع الأسعار، يعني مرش رجع السلعة، مرش رجع السلعة ليه؟ علشان أصل العقد لم يبرم. متى ترجع السلعة؟ إن كان العقد الذي اشتريت به السلعة صحيحا وكان في السلعة عيب، وهو ما يسمى عند الفقهاء بخيار العيب، يبقى ساعتها نرجع السلعة للراجل. يعني بتكلم عن حقوق، عشان الراجل بينزل من البيت وبيدعي الرجولة ما ده حقي، السلعة بايظة عايز ارجعها، ترجعها لما انت تكون اشتريتها اصلا العقد صحيح. فالعقد جائز إن كانت أركانه متوفرة، ترتب عليه الآثار المترتبة على عقد البيع. أما إن كان في شيء معين دخل أو دخل فيه الشريعة، في الحالة دي نقول هذا لا يجوز. ليه؟ دخلنا فيه اللزوم، لأن الشريعة لا تدخل إلا فيما كان فيه محرم. وهذا معنى قول المصنف: وإذا كان في البيع عيب فإنه قد يؤول إلى اللزوم، أي لزوم الفسخ، لأن خيار العيب يشترط عليه ذلك. ثم بدأ يعرفنا في الخبر فقال: والخبر ما ذكر الصدق والكذب. الخبر: خبر فلان بكذا، أي تكلم به لفلان ونقل له كلام. ونقل الكلام من فلان إلى فلان قد يكون هذا الكلام محتمل للصدق، وهذا الكلام محتمل للكذب. لذلك الخبر ما دخله الصدق وما دخله الكذب، يعني يدخل فيه الصدق ويدخل فيه الكذب، فيقع الخبر تحت آليات قبول الخبر ورفض الخبر. ثم قال: والصدق والصدق من خرج من مخبره إذا تكلم المتكلم بما نقله صراحة صحيحا كان الخبر صادق، كان الخبر صادق، صادق في نقله ولا صادق في أصله على خلاف عند علماء المنطق. فالخبر له خبران، إما أن يكون خبرا في أصل نقله، نقل أحمد عن محمد كيت وكيت وكيت، يلزم خبر الصدق أن المنقول عن محمد أن يكون صحيح صريح كما فعله محمد. أما ما فعله محمد هذا صحيح أم غير صحيح هذا خبر آخر. ولهذا تقسم الأخبار عند العلماء إلى السند والمتن، قد يكون السند صحيح والمتن فيه ضعف، أو السند ضعيف والمتن صحيح. فهناك قواعد لقبول السند ونقد السند، وقواعد لقبول المتن ونقد المتن. فالخبر الذي يوسم بالصدق هو ما نقل عن مخبره على ما أخبر به، اللي قاله لأنه وروح حسب هو بقى كان قاله مظبوط ولا قاله غير مظبوط. ثم قال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم بالكلام عن الخبر وعن ماهية الخبر فيما يحتمل الصدق والكذب، لأنه سيتكلم عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. لما تكلم عن الصدق نقول بالضد يتكلم عن الكذب، فالكذب ما خرج من مخبره على ما أخبر به ولا على خلاف ما أخبر به، يبقى ده الكذب. طب تعال نطبق هذه الأمور فيما كان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ستة أقسام، مسند وهو ما اتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح. المسند هو أعلى درجات قبول الخبر، أعلى درجات قبول الخبر. هو سيعرف هنا أنواع الخبر كاملة حتى يتسنى لطالب علم أصول الفقه أن يتعرف على الأخبار التي تصلح أن تكون الدليل الثاني في الأحكام الشرعية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسند هي أعلى درجات الخبر، وعلشان كده بعدين ننزل هذا الإسناد تحت قواعد نقد وقبول السند. الحديث المسند يختلف عن الحديث الغير مسند. ليه؟ لأن الحديث المسند تطبيق القواعد عليه سهلة، تسير حول هذا الإسناد ومع هذا الإسناد لتثبت صحة من أخبره أم لا. النهارده لما نقول احنا عندنا سند في العقيدة الطحاوية هنمشي مع السند، فلان التقى بفلان خبره كده ماشي، فلان التقى بفلان زي ما تكلمنا على كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، ونحن معنا صحة معنا سند، السند يثبت أن الكتاب موجود، ما في الكتاب حق ولا باطل، دي قضية تانية دي مش بتاعتنا، لكن احنا معنا سند في وجود كتاب الإبان، فالسند أثبت لي وجود الشيء لاتصال هذا السند. أما ما هو مسند إليه دي قضية تانية خالص، ده موضوع تاني هيتكلم برضو عنه المصنف تاني. فقال والمسند هو ما اتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح، وهو الصحيح. ليه؟ صحيح السند في اتصاله للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجات السنة في التشريع، أعلى درجات السنة في التشريع، وهو المراد في الأحكام الشرعية والأدلة الشرعية، وهو المراد في الأحكام الشرعية والأدلة الشرعية، على أساس أن هناك أنواع أخرى من الأخبار قد لا تكون مسندة إلى النبي أصلا كأقوال الصحابة. عشان كده هو بدأ من أول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ذكره، ثم قال والمرسل. ومرسل وهو ما رسله التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه الصحابة. المرسل الإرسال فيه انقطاع، كلمة الإرسال الاتصال بلا سند، يعني اتصال وفي قطع. الإرسال عند الأخبار أو في الأخبار على معنيين، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام إذا أطلق المرسل قصد بنوع واحد، وهو ما أرسله التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم وأسقط الصحابي في المنتصف. لكن قد يكون هناك مراسيل أخرى في مراسيل للصحابة نفسهم، كما أرسله عبد الله بن عباس مثلا أو صغار الصحابة للنبي مباشرة مع الإقرار بأنه صحابي. فلأن مراسيل الصحابة كلها مقبولة نزلنا درجة في إطلاق لفظة المرسل. لما يجي النهاردة الصحابي ينقل قول النبي صلى الله عليه وسلم بصيغتين، إما أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص، أو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قال رسول الله يبقى في مرسل في النص، في واحد قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. لكن لما قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبقى هذا رأى وشاهد. ففي درجة سمعت لا تدخل في المقارنة بين أقوال الصحابة، لكن درجة قال لما نرجح قول صحابي على قول صحابي، في عندنا آليات في الترجيح. صحابي قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تختلف الدلالات هنا. لكن في الجملة كل ما أرسل من صحابي للنبي مباشرة مقبول. طب إيه اللي مش مقبول أو إيه اللي تقع عليه القواعد الثانية؟ ما أرسله التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم وأسقط منه الصحابي، وأسقط منهم الصحابي. وما أرسله التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه الصحابي هو المرسل على عمومه على إطلاقه. تمام؟ ده نوع ثاني من الأخبار الستة التي تكلم عليها المصنف. ثم قال فموقوف الخبر ذكر الصحابي ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الموقوف هو الذي جاء في سنده إلى طبقة ووقف فيها وما اكتمل السمن. فالسند إذا أطلق كما ذكرنا هو ما اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السند إذا جاء إلى طبقة معينة وقف، إذا طبقة التابعي وقف لإسم، إذا جاء إلى طبقة الصحابي وقف لإسم، فما كان واقفا عند الصحابي يسمى موقوفا. فالموقوف ما ذكر عن الصحابي ولم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. والموقوف عندنا على حكمين: موقوف خالفه أصحابه فيه، وموقوف لم نرى له مخالف. الموقوف الذي خالفه أصحابه فيه كما وقف عن عبد الله بن عمر ورأينا خلافه عند عبد الله بن عباس، ورأينا خلافه عند عبد الله بن مسعود، ده موقوف، حديث موقوف على صحابي وأصحابه اختلفوا معه فيه. حديث موقوف على صحابي ولم نرى له مخالف، وكلمة لم نرى معه مخالف على معنى إيه؟ هل لم يشتهر أن الصحابة خالفته في رأيه، أم أن الصحابة أجمعت معه على هذا الرأي؟ في هذا النص نقول يأخذ حكم الرفع إن كان الحديث الموقوف الذي ليس له أي خلافات ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حكم الرفع كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تماما. طيب ما قاله واختلف معه أصحابه؟ اختلف في علماء الأصول، منهم من قال يأخذ حكم الرفع وينزل تحت قواعد كالقواعد التي أنزلت على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون في ظاهرة تعارض، فعلى صاحب الأصول أن يفك هذا التعارض. ومنهم من قال لا، بل هو يخصه بنفسه، أي يخص صاحبه أو أصحاب الذين اختلفوا في هذه القضية فقط، والرأي الأول أولى والذي عليه جماهير علماء الأصول، أي فكل ما وقف على الصحابي، كل ما وقف على الصحابي من أحاديث يأخذ حكم الرفع، يأخذ حكم الرفع. ثم قال ومقطوع. ومقطوع وهو ما سقط من سنده رجل. وموقوع ومقطوع قال وهو ما سقط من سنده رجل. هذا التعريف ينم على مذهبه، المذهب الحنبلي. الحنابلة تقف مع أقوال الصحابة وكلام الإمام أحمد أنه يأخذ بأقوال الصحابة عند بروز القول بلا خلاف أو عند الاتفاق، ويتخير من أقوالهم عند المخالفة. خلاص في حالة الاتفاق خلاص خد به، في حالة الاختلاف يتخير من هذه الأقوال. طب أقوال التابعين وقف معها الإمام أحمد. فالمقطوع عند علماء الحديث هو ما وقف على التابعين، هو ما وقف على التابعين. بما أن الرسالة على مذهب الحنابلة وكتب صاحبه وهو حنبلي المذهب، فبالنسبة إليه سقط رجل من الحديث يسمى مقطوع. هو آثر أن يأتي بالمصطلح العام، فقد يكون المقطوع من طبقة دون طبقة التابعي، لكن إذا ذكر المقطوع عند علماء المصطلح فلا يقصد به إلا من وقف عند التابعي فقط، وأراء التابعين عندهم فيها كلام لم تؤخذ كأدلة شرعية. فكأنه سقط منه رجل. من هو الرجل؟ الصحابة، لأن عنده الموقوفات أصول، يتكلم في النصوص قرآن وسنة، ثم في الإجماعات، ثم في أقوال الصحابة التي لم يكن لها مخالف، ثم في التخير من أقوال الصحابة عند الخلاف. فين تابعي؟ ما ذكر عند التابعين بالنسبة لمذهب الحنابلة أصولا ساقط منه الصحابي، لأن الصحابي أو قول الصحابي بالنسبة إليه أصلا. ثم قال وبلاغ. نعم. وبلاغ هو ما قال المحدث فتغني عن النبي صلى الله عليه وسلم. البلاغ هو سقوط أكثر من راوي في السند، سقوط أكثر من راوي في السند، فهو انقطاع بيسموه العلماء انقطاع طويل. من أكثر الكتب التي حدثت فيها هذه البلاغات كموطأ مالك، جمع فيه من دراسة الموطئات 64 بلاغ. بلغني كذا، بلغني كذا، بلغني كذا. قد تكون هذه البلاغات موصولة كما وصلها ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، لكن ليست القضية هكذا، القضية مع الراوي الذي روى. فبينه وبين صاحب الأثر، إن كان صحابي وإن كان نبع السلام وإن كان في قطع مسافة كبيرة جدا. فحينما يقول مالك بلغني أن عبد الله بن عمر فعل كذا وكذا وكذا، في انقطاع بين عبد الله بن عمر وبين مالك. هنا ذكر البلاغ أمانة للعلم، رغم أن منهجه لا يقضي بقضية البلاغ ولا يقول بقضية البلاغ، فقضية البلاغ هنا تكتب على مذهب المالكية، لأن المالكية هم الذين اهتموا بهذه البلاغات، لكن الحنابلة ما اهتموا أصلا بهذه الجزئية. ولكن من أمانة العلم قد يرد بعض النصوص عن طريق البلاغات. فذكر المصنف وبلاغ هو ما قال المحدث بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا جائز؟ جائز، وإن خالف هو فيه مذهبه. ثم قال ومعضل. ومعضل هو ما سقط من سنده رجلا، ما سقط من السند أكثر من رجل، رجلين بالأخص، يسمى معضل. طب هل المعضل هذا لا يساوي البلاغ؟ طب البلاغ ممكن يكون سقط فيه أكثر من واحد. لا، فرق أئمة المالكية بين المعضل وبين البلاغ في أن البلاغ قد يسقط منه رجل معلوم عادة. السلسلة الذهبية في علم المصطلح مالك عن نافع عن ابن عمر، لو قال بلغني أن ابن عمر فعل كذا، من الذي سقط في المنتصف؟ فهو معلوم عند المالكية بالبدهة كده تماما. أما المعضل إسقاط رجل ثم رجل ولا يعلم حال واحد من الاثنين، فسقوط الرجلين بدون علم حالهما هذا يسمى معضل. وما أطلق عليه لفظ المعضل اللي هو أكبر أمر من المشكلة، فالإعضال هو إشكال عالي في علم اللغة، يطلق على هذا النص أنه معضل السند لصعوبة البحث عن الرجلين. فمن العادة أن بين الراوي ومن يحدثه وقت يتلازم فيه قضية التحديث. طيب لما يفقد شيخه قد يكون الإشكالية بسيطة، يبحث عن أشياخه وأشياخ أشياخه أو من يناظره في الطبقة ومن هم أشياخهم، فسنعلم بهذه الجزئية هذه الطبقة كان فيها من. لكن لما يسقط شيخ الشيخ أيضا تزيد الإشكالية عند دارس السند فيسمى معضل، فيبحث في علم المصطلح عن شواهد ومتابعات لهذا الأثر حتى يقوى هذا السند من باب آخر. ثم قال والصحابي. والصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم عند المحدثين وآمن به ومات على ذلك، وآمن به ومات على ذلك. واختلفوا في لفظ مات على ذلك، هل من مات على ذلك تعود على الصحابي ولا تعود على النبي عليه السلام؟ بمعنى رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك كفر، هل في حياته أم بعد حياته؟ فقالوا إن كفر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد وفاته مرة أخرى وهذا حدث لا يعد صحابة، مع أنه لقى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من لقى النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ولم يؤمن به ومات النبي وهو ذلك ثم بعد ذلك آمن به لا يعد صحابة. فوضع هذه القيود، من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه في حياته وآمن به إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من كفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمن مرة أخرى، الراجح أنه يعد صحابي، الراجح أنه يعد صحابي. ثم قال والتابعي. والتابعي وصحب الصحابي. نفس القيد الذي وضع في الصحابي يوضع في التابعي، ما سمي التابعي تابعيا إلا لأنه تابع الصحابي على منهجه، إلا لأنه تابع الصحابي على منهجه. فمن صحب الصحابي إلى وفاته وكان تابعا لمنهجه وأثره يسمى تابعي. والمقصد بكلمة تابع منهجه وأثره تابع حياته فترته. ولذلك عندنا من التابعين من لقى، من كبار التابعين من لقي صغار الصحابة يسمى أيضا تابعي، لأنه عاصر من كبار الصحابة ولا يوم ولو يومين ولو ثلاثة، لكن لقي من الصحابة في آخر عمرهم. لذلك تقسم طبقة التابعين إلى كبار التابعين وصغار التابعين، كبار التابعين وصغار التابعين، حتى يسهل على دراس السند كيف يدرس السند في هذه المرحلة بالذات. ثم بدأ يعرف جملة في السند هذا بما يحكم عليه، على السند جملة بهذه الصورة على حسب الطبقات، يعني الحكم على السند على حسب طبقات هذا السند لا على حسب أفراده، قلش فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لا، ولكن بيذكر على طبقاته. في الطبقة دي كم واحد روى الحديث، الطبقة الفلانية كم واحد روى الحديث. فقال والتواتر. التواتر المتواتر هو توفر عدد في كل طبقة يستحيل تواطؤهم على الكذب في تبليغ هذه الرواية، توفر عدد في كل طبقة يستحيل تواطؤهم أو اتفاقهم على التبليغ هذه الرواية. توفر عدد لم يشترط إلى الآن، بل اختلف المحدثون في قضية العدد، منهم من قال 12، منهم من قال 40، منهم من قال 75، لكن العدد لم يذكر بالضبط كم العدد بالضبط الذي توفر أو تتوفر فيه هذه الجزئية. الشرط ألا يتواطأوا، ألا يتفقوا على الكذب في هذه الرواية. هذا التواتر في كل طبقة جعل الإنسان يحكم على هذا الحديث أنه متواتر. إذا حدث هذا التواتر أصبح اليقين عند الإنسان أن هذا الحديث بلغ. جزاكم الله خير. صلى الله عليه. ولذلك لما تذكروا عندما تكلمنا عن العلم الضروري قلنا العلم المتواتر، لأنه بيحصل يقين عند الإنسان أن حصل التواتر في هذا الخبر، وهذا لا يقضي بقبوله على عامه هكذا، لكن مع تواتره يقع تحت القواعد، ثم يحكم بعد ذلك هل هو صحيح أم ضعيف. هذا قضية أخرى. فقضية المتواتر وغير المتواتر لا تغني عن كون السند صحيح أو السند ضعيف، فده موضوع وده موضوع ثاني خالص. فلذلك هو عرفه بمآله فقال ما وقع العلم عاقبه ضرورة، فيكون من العلم الضروري أن تعلم أن من المتواترات حدوث كيت وكيت وكيت. ثم قال والآحاد. والآحاد ما قصر عن التواتر. ما قصر عن التواتر هذا فيه إغلاق، لأن ما بين التواتر والآحاد نعيم. فإذا نزلت الطبقة إلى عدد 3 عند جماهير المحدثين يحكم عليه بأنه مشهور، وإذا نزل من 2 من 3 إلى 2 يسمى عزيز، وإذا نزل من 2 لـ1 يسمى أحاد ولا غريب؟ يسمى أحادا سندا، أحادا سندا غريبا متن. انتوا دارسين مصطلح كويس، طب مش معنى كل شيء في الاصول. يبقى عندي في الطبقه لو كان في 1 اسميه احاد، احاد السند، غريب المتن، وما كانت الغرابه في المتن الا لاحاديه السند. واذا كان في 2 في السند يسمى عزيز، ان كان في 3 يسمى، وإذا وصل العدد لعدم التواطؤ يسمى متواتر. هنا المصنف غفل عن المشهور وعن العزيز فقال أحد لأمرين اثنين. الأمر الأول لأن المسألة التي يختلف فيها بين المتكلمين والفقهاء مسألة المتواتر والأحد، فحديث الأحد عندهم هل ينبني عليه علم ولا لا؟ كما ينبني على المتواتر. اتفق أهل العلم على أن المتواتر يبنى عليه العلم كما عرفه هو كهكذا، ما وقع العلم عاقبه ضرورة. طب الأحاد اختلفوا فيه العلماء هل يفيد العلم ولا لا يفيد العلم؟ عند المتكلمين وعند جماهير علماء الأصول لا يفيد العلم، وعند البعض يفيد العلم إن كان صحيحا، وكأن العلم يقع عندهم على الصحة لا على الأحادي. فقضية أن الأحاد لا يفيد علم هذه قضية من أكبر القضايا التي صال وجال فيها علماء الأصول، ومنها جاءت أحاديث الاعتقاد التي كانت على سبيل الأحاد فقالوا إنها لا تفيد العلم يقينا ولكن تفيد الظن. ومن هنا جاء مبدأ الكلام في الغيبيات، فأنكرت الغيبيات أو أولت الغيبيات صح التعبير لأنها انبنت على أحاديث أحد. ذكر هنا المصنف الأحاد لهذه الجزئية مرة، لأن قضية المتواتر والأحاد هي اللي بنبني عليها علم ولا لا ينبني عليها علم. أما قضية المشهور والعزيز ما تكلم في انبناء العلم عليهما إلا مذهب الأحناف، فالأحناف لهم في طريقة استنباط الأحكام على المشهور وعلى العزيز قواعد وأسس مهتم بها مذهب الجمهور، فما ذكر هنا الكلام على المشهور وعلى العزيز، ولكن قال ما قصر عن التواتر يعني ما كان أقل من التواتر يسمى أحادا. ثم قال والمعارضة. والمعارضة مقابلة القصد في الأعراب المعارضة، هذا باب يبين حرفية الأصول من غيره. صنعة الأصول، باب يسمى التعارض والترجيح. فالتعارض والترجيح هي نزيل قواعد وأسس أصول الفقه على الأدلة التي يستدل بها بين الفقهاء حين اختلافهم. فبدأ بالمعارضة، مقابلة الخصم في دعواه، يعارض فلان فلانا أي لا يتفق معه. فالمعارضة هي عدم الاتفاق. طب تقضي أو تقضي إلى ماذا؟ تقضي إلى مقابلة الخصم في دعواه ومساواته في الدلالة. إذا استدل فقيه بقضية معينة من القرآن الكريم لا تستدل أنت بالقياس، فدلالة القياس أقل درجة من دلالة القرآن. فالقضية لابد عند وضع فقيه أمام فقيه أو رأي فقيه أمام رأي فقيه أن تساوي الدلالات التي استنبطت حينما خرجت الأحكام الشرعية. كثير من أبنائنا النهاردة لما يجي يتكلم في مسألة مع واحد مخالف فيها، هذا يقول له قرآن مثلا، والثاني يقول له حاجة تانية، هذا يستدل بخاص في آية والثاني يستدل بعام في آية، يبقى الدلالة اختلفت. يبقى لابد من مساواة الدلالات عشان الجلسة تكون متكافئة، بخلاف حكمه ومانعيته، سواء كان أنا مؤيد الحكم اللي قايله على دلالته أو مختلف فيها دي قضية تانية، لكن على الأقل أن نتفق على أدلة ودلالات نقدم بعضها البعض. ده في المعارضة. ثم نتكلم في وجه الدلالة بعد ذلك، كيف استنبطت من دلالتك وكيف استنبطت من دلالتي حتى نصل إلى الأمر. الجلسة دي نسميها معارضة. ثم قال والترجيح. نعم. الترجيح نتيجة جلسة في المعارضة. في رأي لابد أنه هيقدم يسمى راجح، ورأي هيؤخر يسمى مرجوح. الراجح اللي هنتكلمنا عليه في بداية الكلام وقلنا يصح أن نطلق عليه أصل، وهو الراجح خروج حكم من حكمين قدم على الآخر لصحته، لوجاهة دلالته، لإبرازه في القضية، لأي شيء في مثل هذه الأمور. مزية لتقديم أحد المعنيين على الآخر. المزية ممكن تكون الدلالة أقوى، الدلالة أظهر، الدلالة أصرح، الدلالة أولى من الدلالة التي خرج منها الحكم الآخر. ثم قال والندب. والندب والفضل والسنة والاستحباب والتنفل بمعنى واحد. هذه معاني للمستحب تكلمنا عليها عندما تكلمنا على السنة، تسمى بمعنى تسمى بالندب، ندب الإنسان إلى فعل كذا، فإذا فعله أثيب عليه، وإذا امتثل الأجر أخذه، وإذا تركه لا عقاب عليه. الفضل هو الأمر الزائد عن الحاجة. السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لغة وقوله وفعله وتقريره شرعا. الاستحباب ما طلب فعله منك محبة لصاحبها، استحب الفعل أي طلب منك أن تفعله محبة لصاحبه. التنفل، تنفل المرء أي تطوع زيادة عما فرض عليه. كل هذه بمعنى واحد، يثاب فاعله إذا امتثل الأجر ولا يعاقب تاركه. ثم بدأ يحد عملية كيف يتكلم الإنسان في هذه الأمور، فقال والنظر. النظر على قسمين. النظر في اللغة العربية الرؤية، نظر فلان لفلان أي رآه أو شاهده، على ضربين من الناحية الأصولية. النظر لو قصر على العين الباصرة يسمى هذا حد العين، عمل العين، فعل العين، أن تنظر، أن ترى، أن تشاهد. أما النظر القلب قال وحده الفكر في حال المنظور فيه، والفكر في حال المنظور فيه، هذا هو المراد في الأحكام الشرعية، هذا هو المراد في الأحكام الشرعية. حديث جابر اذهب فانظر إليها، ذلك أحرى أن يؤدب بينكم. على هذه الرواية قال الفقهاء هذا نظر القلب، أن يتفكر الخاطب في مخطوبته هل تصلح زوجة له أم لا، وهي كذلك أن تتفكر المخطوبة في مخطوبها هل يصلح لها زوجا أم لا. وفي حديث نفس حديث جابر بس رواية أخرى إن في أعين الأنصار شيء تحمل على حد الباصرة، يعني من قوى حديث جابر من باب رواية إن في أعين الأنصار شيء أخذ حكما آخر، النظر يعني الرؤية والمشاهدة فقط. ومن جاء بحديث جابر على رواية إذا فانظر إليها ذلك أحرى أن يؤدى بينكم، اختلف الحكم على حسب تطبيق الكلمة، ترادفت الكلمة بين نظر القلب ونظر العين. المطلوب منك يا طالب علم الأصول أن تنظر في الأدلة الشرعية نظر التفكر وليس عين باصرة، تتفكر في هذا الدليل، تتفكر في ألياته، تتفكر في معانيه، في مفرداته، في دلالة هذه المفردات ودلالة هذه المعاني، وعلامة قضت هذه الأوامر أو هذه النواهي أو هذه النصوص عامة، هذا هو نظر القلب المعني في ذلك. ثم قال والجدل. والجدل تعرض للكلام في المسائل إذا قصر كل واحد منهما إحكام قويه يتبع به نظر صحيح. الجدل طريقة للوصول بها إلى إبراز القول. فلان يجادل فلان، اتخذ طريقة معينة حتى يصل بها مع فلان لإنكار قوله وإثبات ما هو عليه، ده معنى الجدل. والجدل علم من علوم الأصول الفقه بلا خلاف. والجدل الأصولي يختلف عن الجدل الفقه، أي الطريقة التي يسلكها الأصولي في كلامه غير الطريقة التي يسلكها الفقيه في كلامه. فالجدل الأصولي ما عرف به المصنف معنى كلمة الجدل، تردد الكلام بين اثنين إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه. إحكام القول هو رجوع الكلام إلى أصوله ومصادره. متى يحكم الأمر؟ لما لا يدخل فيه شيء آخر. ومتى لا يدخل شيء آخر في الأحكام الشرعية؟ لما نرجع إلى آلية الاستنباط. ففي الجدل الأصولي مثلا يقول الشيرازي الجدل على مذهب الأصوليين يبدأ بإبراز الدليل. تعال نتكلم في دليلك، إيه الأدلة هتتكلم فيها؟ يقول القرآن. تعال نثبت أن القرآن دليل أولا. هنتكلم في إيه؟ يقول لك في السنة. تعال نثبت أن السنة دليل أولا. هتتكلم في إيه؟ في القياس. تعال نثبت أن القياس دليل أولا. وبعدين ناخذ هذه المراحل على هذه الكيفية. هذه تسمى إحكام القول، أي رد القول إلى أصله حتى لا يدع مجالا لغيره أن يدخل فيه أمر آخر. هذه الطريقة نسميها الجدل، منه الجدل المذموم ومنه الجدل المحمود. الجدل المحمود هو الذي تكلم عليه كل أئمة الأصول، كل أئمة الأصول، وهو الجدل للوصول إلى الحق، لا لقولك ولا لقولي. ولهذا نقل قول الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. البعض ينقل القول هكذا رأي خطأ يحتمل الصواب، لا هذا غلط، هذا كذب على الشافعي. لو أن رأي الشافعي خطأ يحتمل الصواب فلما قال به أصلا؟ فرأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. الأصل في قضية الجدل إبراز الحق. أما إن كان الأصل في قضية الجدل الهوى وإبراز النفس فهذا هو الجدل المذموم. وإن كان أمرنا مع أهل الكتاب أن نجادلهم بالتي هي أحسن فمن باب أولى من هو من بني جدتنا. ثم قال والاجتهاد. والاجتهاد بذل الوسع في طلب الضرر. الاجتهاد كما قلنا من الجهد أو الجهد، والكلمة تحتمل اللغتين. الجهد والجهد يبذل فيها المجتهد قصارى جهده في طلب الغرض الحكم الشرعي، يعني هو بذل الوسع للوصول للحكم الشرعي عن طريق آلية معينة معلومة بآلية الاجتهاد، طرق وقواعد وأسس في أمور، يعني طرق وقواعد وأسس في أمور، أمور معينة يبحث فيها يسمى فلان ده مجتهد. ما يجي يطبق لي هذه الأسس والقواعد خارج الأدلة مثلا، لا، يبقى ده مش مجتهد. فالمجتهد في الأصول هو من طبق أصول الاجتهاد وبذل قصارى جهده فيها حتى يصل باجتهاده إلى حكم شرعي. ثم قال والرأي، أقول لك رأي، والرأي استخراج صلاة الحاضرة، وقيل الرأي هو القياس، ولهذا سمي أصحابه في حديث أصحاب والرأي استخراج صواب العاقبة. ذكر الاجتهاد للمرة الثانية مقدمة لذكر الرأي، لأن البعض لسه ابن أحمد بيقول لي ليه ذكر الاجتهاد مرتين؟ صبر كويس يا مولانا. ذكر الاجتهاد ليقدم بكلام عن الرأي ليبين الفارق بين المجتهد وبين صاحب الرأي، بين المجتهد وبين صاحب الرأي. الاجتهاد ذكره عقب الكلام عن الأدلة ليبين أن الاجتهاد في هذه الأدلة والدلالات، وذكره هنا مقدمة لبيان الفارق بينه وبين الرأي. النهاردة نقول رأي فلان، رأي فلان، رأي فلان، هذا خاص بفلان. أما لم أقول اجتهاد أحمد هذا خاص بما عليه مذهب الحنابلة، اجتهاد الشافعي فهذا خاص بما عليه مذهب الشافعي. ولو أن فلان هذا من مذهب معين فإذا الأسس والقواعد التي اجتهد عليها من هذا المذهب. إن كان العكبوري هنا يتكلم في آليات مذهبه فيختار من النصوص والأصول والأدلة التي هي من مذهبه، ولما خرج حتى عن قول الصحابي ما سمى المقطوع ما قطع نسبة إلى التابعي وقال ما سقط فيه رجل، يبدأ بسميه اجتهد في أصول مذهبه، دي القواعد اللي عنده، دي الأسس اللي عنده. صاحب الرأي يستخرج صواب العاقبة وإن لم يكن له أصول ولا ضوابط، صاحب الرأي يستخرج صواب العاقبة وإن لم يكن له أصول ولا ضوابط. والرأي لغة من العقل والتدبير، والرأي لغة من العقل والتدبير، خرج فلان برأيه فقال كذا، قد يكون هذا الرأي صحيح ولكن نسبة الخطأ إلى هذا الرأي أكبر. ولهذا في دراسة المذهبية الفقهية نفرق بين رأي أحمد ومذهب أحمد، بين رأي الشافعي ومذهب الشافعي، بين رأي مالك ورأي المالكية، بين رأي أبي حنيفة ومذهب أبي حنيفة. فالرأي يعتمده صاحبه، واجتهاد المذهب يعم كل من كان في المذهب من رجالته. وقيل الرأي هو القياس، وهذا بالمعنى العام، لأن القياس ضرب من ضروب إعمال العقل، والرأي ضرب من ضروب إعمال العقل، إلا أن القياس له شروط وأركان، والرأي لم ولا تتوفر فيه شروط وأركان القياس. ولهذا سمي أصحاب أبي حنيفة أصحاب الرأي، لأن أكثر ما كان عندهم فتاوى إمامهم، قلنا فتاوى الإمام بنوا عليها الأصول، فكان كل أصولهم بنت على آراء أبي حنيفة، على آراء أبي حنيفة، فسموا بمذهب الرأي أو الاجتهاد بالرأي. ثم قال والمفتي الذي يدور بين الاجتهاد والرأي، فقال والمفتي، والمفتي هو المخبر بالحكم الشرعي على كونه من أهل الدنيا ولا يكون مفتيا حتى يكون مجتهدا. دي اللي هتزعل بقى، دي بقى اللي هتزعل. المفتي والمستفتي والاستفتاء وحال من يستفتي باب لا ينفك عنه كتاب في أصول الفقه، لا مطول ولا مختصر ولا نكت. فكل من كتب في أصول الفقه لابد أن يضع قلمه في هذا الباب، لأن كما قلنا في الدلالات وفي التعارض والترجيح صنعة الأصولي، في الإفتاء هذه هي نماذج ما استفاد منه المفتي من دراسته للأصول. الفتوى هي عبارة عن إشكال عند المستفتي يريد إزالة هذا الإشكال فسأل عنه، الذي سأله عنه يسمى مفتيا. يبقى المفتي من سئل لإزالة إشكال عند سائله، المفتي من سئل لإزالة إشكال عند سائله. طب هل إزالة الإشكال هذه لها أسس وضوابط؟ نعم لها أسس وضوابط. هو المخبر بالحكم الشرعي مع كونه من أهل الفتيا. الإشكال قيد عند بعض علماء الأصول ووافق عليه الغالب من المتأخرين إشكال شرعي، عشان نرضى بنسميه فتوى قضائية. عايزين فتوى قضائية ونجي على المحاكم، وطلعوا لنا أخواننا القانونيون بما يسمى بالفتوى القضائية ومركز للفتوى القضائية. الفتوى عندنا تخص الفتوى الشرعية، هذه الإشكالية تظهر في قضايا الشرع، إشكالية بين الناس حدثت فأرادوا فيها فتوى، فلذلك سمي المخبر بالحكم الشرعي عند بعض كتب الأصول مفتيا، لأنه هو الذي يخبر بالحكم الشرعي عند وجود الإشكالية فيه، فيلمسه يتلمسه الناس فيقول حكم الله في هذه القضية كذا على حسب ما يراه. لكن لسرعان ما قيده المصنف بقوله مع كونه من أهل الفتيا. ما معنى مع كونه من أهل الفتيا؟ زاد ولا يكون مفتيا حتى يكون مجتهدا، وكأنه يزيد القيد وضوح، أي أن المفتي يشترط فيه أن يكون من أهل الاجتهاد، يشترط فيه أن يكون من أهل الاجتهاد، تجتمع فيه آلية الاجتهاد، تجتمع فيه آلية الاجتهاد. بعض كتب الأصول ذكرت أن آلية الاجتهاد كما ذكرنا عن السيوطي مثلا، علم القانون وعلومه والسنة وعلومها واللغة العربية وعلومها، أجمل في كل ذلك فقال أن يكون عالما بأصول الفقه، أن يكون عالما بأصول الفقه، لأن العالم بأصول الفقه يقتضي علمه بالقرآن وعلوم والسنة وعلومها واللغة العربية أيضا وعلومها. هو لو لم يكن مجتهدا ما حق له أن يفتي؟ ولهذا في رواية لحديث عبد الله بن عمرو إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب، في رواية ثانية بتقول إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى إذن كونه من أهل الاجتهاد، كونه من علماء أصول الفقه سيأخذ أجرا لا محالة بكلامه، إما أجرين وإما أجر واحد، يأخذ الأجران الأجرين يأخذ الأجر واحد. لكن تعالى لمن ليس بأهل أو من ليس بكونه من أهل الاجتهاد أو من أهل الفتية، إذا أفتى ففتواه بين حالين، إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون غير ذلك، لكن اختلف أهل العلم في القضية على حسب فتواه. منهم من قال إن صحت هذه الفتوى أجر على فتواه فقط، أجر واحد لأنه ليس مفتي فأجر على فتواه، والغالب قال هو مأزور حتى وإن صحت فتواه، لأنه دخل في نطاق هو ليس بأهل الله، فاحتمال الخطأ عنده أكبر، احتمال الخطأ عنده أكبر، فدخل مع هذه الاحتمالية فوجب عليه الوزر، فنزل عليه الوزر، فيشترط أن يكون ذا أهلية للفتوى. قد يكون عالم بالقرآن وعالم بالسنة وعالم باللغة وبعلوم القرآن والسنة واللغة، ولكن ما عنده توظيف لهذه القواعد على حال الناس، ده يزيد الإشكالية عند الناس زيادة، يزيد الإشكالية عند الناس زيادة. فاشترط بعض أهل الأصول أن يعايش المفتي فتوى. يعني يعايش فتوى ده سطر كده بتلاقيه في كتب الأصول: أولى بحال المستفيد من الفتوى أن يفتي. الأولى في الفتوى أن المعايش لك هو الذي يفتيك، لكن ما يجيش واحد من بلد تانية شافك مرة وسلم عليك: ما حكم الله فيك؟ تقول له كذا، هذا لا يجوز. فالمشايخ اللي بتبعد عن الأسئلة ليست بالقصور منها، ولكن لإدراكهم بأن هذه الجزئية أولى بها من هو بجوارك. ولذلك تقسم الفتاوى عند أهل الفتوى إلى نوعين: فتاوى عامة وفتاوى خاصة. الفتاوى العامة يدخل فيها أي أحد، والفتاوى الخاصة لا تكون إلا لمن هو أقرب منك لك، حتى يستطيع دراسة حالك من هذه الفتوى. لهذا في كتب الأصول تجد الباب هكذا: المفتي والمستفتي وحال المستفيد من الفتوى. عندنا آلية معينة كده بيدرسها طالب العلم، من حال المستفيد من الفتوى يعرف بماذا يفتي، هل يفتي كذا ولا يفتي كذا، هل يفتي بهذه الصورة ولا يفتي بصورة أخرى. فإن أفتاه بالصورة الأولى قد لا يحصل حكم الشرع، وإن أفتاه بصورة ثانية قد يحصل حكم الشرع فوجبت عليه الصورة الثانية، وهكذا. ثم قال: وشرائط الاجتهاد. تعال شوف هذه الشرائط التي فصل فيها الإمام. نعم. وشرائط الاجتهاد أن يكون عاقلا لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في المواضع التي يتعلق بها ذكر الأحكام الحلال والحرام دون ما عداه. ده على الشرط الذي قلنا: العلم بكتاب الله عز وجل يشترط الحفظ ولا لا؟ قلنا اختلف أهل الأصول في قضية الحفظ، فاشترط علماء المغاربة الحفظ كاملا، وهذا ما نميل إليه. والغالب جمهور علماء الأصول ما اشترطوا الحفظ، ولكن اشترطوا الجزئية الخاصة بآيات الأحكام فقط، وكذلك من السنة. نعم. وأن يكون عارف الأحكام في الطالب وأولئك كلام من الحقيقة والمجالة واشتغل عليه الكتاب والسنة من المسلمين والمسلمين، ويكون عارف بطرق النحو والفرع المختلف فيه ينظر بالفرع ولو تقول الوصف الى ما تتبع العناقب. فهذه صفة المجتهد. كما قلنا بعض الكتب قالت أن يكون عالما بأصول الفقه، ما مر من كلام ده صلب أصول الفقه، فلا بد أن يكون على علم بهذه كله أو بعلم هذه العلوم كلها حتى يحق له كما قال. فهذه صفة المجتهد. ثم في صنف آخر من الناس من خرج من دائرة الاجتهاد، يعني دول هم المجتهدون فقط، طب ما عداهم؟ المقلدة. فقال: والتقليد والتقليد قبول الشيء غير دليل مأخوذ من القلادة التي بالعمق. قال الشاعر: قلدوها تماما خوف عين وعازم. فسمي التقليد بذلك لأن المقلد يبقى الشيء في رقبته التقليد أخذ من القلادة التي توضع في العنق كناية على أنه يعلقها في عنقه ويتقلد بها. فوضع الشيء في العنق يسمى تقليدا لأنه أخذ الحكم الشرعي ووضع صحته في مفتيه، في رقبة مفتيه من صحة وضعف، فتقلد الحكم الشرعي فقط ونسب هذا التقليد لصاحبه من أفتاه به، فوضع في رقبته صحة وضعف ما يقول. جاء المصنف قبل تعريفه من الناحية اللغوية فقال: قبول الشيء من غير دليل. وهذا للأصل الذي يقول عند الأصوليين أن الدليل لأهل الدليل. وهذه الجزئية قد تكلمنا عليها مرارا بأن ليس كل إنسان يطلب الدليل، مش كل واحد يقول إيه الدليل إيه الدليل إيه الدليل، وكأنك تتكلم مع مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا مع أبي حنيفة لما يقول لك إيه الدليل، وقد تذكر له دليل بخلاف الواقع تماما فيقول سمعنا وأطعنا ما شاء الله، تحس أنه فيهم كل حاجة. فالقضية النهاردة المقلد على الأقل في معرفته من ليس له أهلية الاجتهاد، من لا تتوفر له أهلية الاجتهاد، تقال له المسألة حكما شرعيا فقط، حكم الشرعي كذا فقط. وإذا رأى المفتي أن المقلد هذا ذا أهلية في الدليل قال له الدليل كيت وكيت وكيت. ولهذا تجد بعض الكتب تذكر أن ذكر الدليل لا يكون إلا في محل طلب العلم. إن كان طالب علم لازم يتعلم، لازم يعرف المفتي جاب الكلام ده منين، فأقول له قول الله كذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، للأمر الفلاني كذا، للدليل الفلاني كذا. ففي محل طلب العلم يذكر الدليل بلا خلاف، في محل معرفة الحكم فقط لا ذكر للدليل أيضا بلا خلاف. ده مش أحبار رهبان، ده على شرطية أن من يتحدث له المستفتي ليس بذي أهلية في النظر إلى الدليل حتى يقال له والدليل كذا. ثم قال والأحكام على ضربين. والأحكام على ضربين، ضرب يجوز فيه التقييد وضرب لا يجوز فيه. فالذي لا يجوز فيه التقييد هي الأحكام العقلية مثل معرفة الله تعالى وتوحيده وتصديق رسله، فلا يجوز لأحد التقييد فيها. لقوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. فلماه الله تعالى على ذلك، ولأن كل عاقل من عالم معاني منه إذا تفكر في أفعال الله تعالى وما خلقه من الأرض والسماء توصل ذلك إلى معرفة، وإذا نظر إلى جريان عليه على أمر واحد من غير اختلاف ولا اضطراب توصل ذلك إلى وحدانيته، وإذا نظر إلى ما ظهر على أيدي رسله من المعجزات الخارقة للعادة توصل التقليد على نوعين عند أهل العلم، أو إن صح التعبير حكم التقليد: تقليد في أصول الدين وتقليد في فروع الدين. وأصول الدين هي العقائد، وفروع الدين هي الأحكام العملية. اختلف أهل العلم في التقليد في أصول الدين على مذهبين: مذهب منع تماما وهو الذي ذكره الإمام المصنف، وأكثر أهل العلم على جوازه، ومذهب آخر وهو عليه أكثر أهل العلم على جواز هذا التقليد. والذي منع كما ذكر من علة المنع أنها أمور ظاهرة بارزة تساوي الفطرة، والذي أجاز التقليد فيها قال: عند تبديل الفطرة وتنكيس الفطرة من أمور مشاهدة عند الناس ساعدت على تنكيس الفطرة وجب فيها التقليد لأئمة بأعينهم. المسألة واسعة مبسوطة في كتب أصول الدين أكثر من كتب أصول الفقه، هل يجوز التقليد فيها أم لا؟ والجزء الثاني: هناك أحكام عملية معلومة من الدين بالضرورة، وأحكام عملية غير معلومة من الدين بالضرورة، أيضا حكمها على مذهبين. المذهب الأول: اتفق عند أهل العلم على عدم التقليد فيما هو خالف المعلوم من الدين بالضرورة. فلو جاء إنسان وصلى بك الظهر خمسا لا يجوز لك التقليد، لو جاء إنسان وقال لك الخمر حلال لا يجوز لك التقليد، لو جاء عالم قال لك الربا حلال لا يجوز لك التقليد. فما كان معلوما من الدين بالضرورة كان خلافه لا يجوز فيه التقليد بالاتفاق. ثم قالوا في الأحكام الخبرية أو الأحكام العملية الغير معلومة من الدين بالضرورة جوزوا فيها التقليد لشخصين اثنين: لطالب العلم الذي لم يبلغ حده من العلم في هذه الجزئية، والعامي الذي هو ابتداء يسمى المقلد. وفي جواز تقليد العالم للعالم فيها تفصيل: هل يجوز العالم أن يقلد عالما آخر؟ فمنهم من منع ومنهم من أيد، والذي منع خشية التلاعب والتمايل بأحكام الشرع، ومنهم من أجاز لرب أن يكون العالم هذا من طلاب العلم الذين لا يبلغوا حدهم في هذه الجزئية فينزل لدرجة طالب العلم. فالجزئية الأولى التي ذكرها المصنف ذكر التقليد في أصول الدين وذكر فيه المنع على مذهبه، لأن المشهور على مذهب أحمد عدم التقليد في أصول الدين. وكذلك التقليد في أمور أخرى سيذكرها المصنف، مذهب المصنف فيها أيضا منع التقليد فيها، وقال وكذلك ما ثبت. وكذلك ما ثبت في ونصف الزكاة ونصف الزكاة وحبها، فلا يجوز لأحد التقليد فيها لأن العلم حصل بها من جهة الضرورة. نصب جمع للنصاب، مش النصب أنصاب. النصب اللي احنا عارفينه ده بتاع القبور والمشاهد، هذه جمعها تجمع على أنصاب، أما النصاب يجمع في اللغة على نصب. ويعني بالأمس لما ذكرت أن في صوفية محقين وصوفية غير محقين، بلغني أحد أبنائي أن البعض ظن أني أتكلم على صوفية اليوم أنهم صوفية محق. الصوفية المحقة هي من وافقت أهل السنة والجماعة، ولذلك قلت عبت عليهم نعيب عليهم في الاسم فقط، لكن المسمى منهج أهل السنة والجماعة تماما، لكن في اسمهم الله سمانا بالمسلمين، فلماذا نقول صوفية فقط؟ أما القبوريون أصحاب النذور أصحاب الطواف، هذه الأفاعيل وما يفعل عندها من بدع موارد ومشاكل، هذه الأمور شركيات محضة ليس في منهج أهل السنة والجماعة، وهم يعتبروا من الصوفية الغير محقين. مش لما نقول صوفية غير محقين يعني كان مع الحلاج وابن الفارض وفلان، لا، هذه رؤوسهم، لكن من انتهج هذا النهج دخل معهم بلا خلاف فقط. فنصب الزكاة هي مقادير الزكوات وليس الأنصاب المدفون فيها أولاؤه. فنصب الزكاة ونحوها مما تقدم من ذكر، هذا كما قلت من المعلوم من الدين بالضرورة، لا يجوز فيه التقليد على خلافه. فلو جاء إنسان قال لك أنت فلوسك كتير ادفع 3% بدل 2.5%، قول له يا أخي فلوسك كتير فلوسي قليلة، هو النبي عليه السلام حدد لي نصاب معين فأنا همشي على هذا النصاب خلاص. ثم قال وأما الضرب الذي يجوز فيه التقليد. نعم. وأما الضرب الذي يجوز فيه التقليد فهي الأحكام التي تثبت بها الحال وتثبت فيها على الربع عالم وعالمين، فالعالم يجوز له تقليد هذه الأمور تكلمنا عنها في حكم التعلم بداية. حكم علوم الشريعة تنقسم بحسب حال المتعلم، فإن كان من طلاب العلم كان العلم بالنسبة إليه من فروض الأعيان، وإن كان من طلاب الثقافة الإسلامية كان شيء معين من فروض الأعيان وشيء من فروض الكفايات. فمن فروض الأعيان بالاتفاق ما صلحت به عبادته اللي تصلح به العبادة، وأما ما هو خلاف ذلك فهو من فروض الكفايات، إذا فعله البعض سقط عن الباقين للمعاش بين الناس، لمعيشة الناس ولحياة الناس واستكمال ما يسمى بالمجتمع المسلم. نعم. وإذا ثبت ذلك فهل عليه أن يجتهد في عين المفتي أم لا؟ الصحيح من المذهب أنه لا يلزمه الاجتهاد في عين المفتي بل يأخذ بقول أي شاء، لأنه لما سقط عنه الاجتهاد في الحكم سقط عنه الاجتهاد في عين المفتي. هذه المسألة دائما ولطالما ما نسأل عنها من يستفتى، ما هي صفات المفتي؟ هل على المستفتي أن يعين مفتيا حتى يسأله فتوى؟ ذكرنا سابقا أن من شروط الإفتاء أن المفتي يكون دينا بالاتفاق ورعا، ثانيا يكون عالما، ودينا يشتهر فيه بين العدول أنه يطبق علمه على نفسه، هذا معنى كلمة دين ورع، ورع يطبق علمه على نفسه يشتهر بالعدول ذلك. عالم أيضا يشتهر بين عدو أهل العلم أن نعاني. ولا تكفي الشهرة بمفردها بدون عدالة على الاكتفاء بأن نعالم. قد يقول قائل كيف عالم وكيف غير عدل؟ حديث ابن ماجة: إن أخوف ما أخاف عليكم العلماء المضلين. مع العلم أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له صفة الضلال، فيشترط في المفتي أن يكون رحمه الله أن يكون ورعا دينا مشهور بين الناس العدلاء، بهذا أيضا مشهور بين الناس العدلاء وبين العلماء أصحاب العدالة أنه عالم. هل يشترط للمقلد أن يعين المفتي أن يقول أنا هفتي فلان فقط؟ لا. ليه؟ لأنه ليس له علم أصلا بآلية الأحكام الشرعية، واجب وحرام وكذا وكذا وكذا، فمن أين يحكم على فلان أنه عالم؟ فلو استطاع العام أن يحكم على زيد أو عبيد أنه عالم لكان هو من باب أولى عالم يفتي نفسه بمسألة فيفعل ما يقضيه إليه نفسه، وهذا محال. فما كان عاميا إلا لبعده عن الأحكام الشرعية مما ترتب عليها أنه احتاج لمن يسأله، فلهذا لا يعين المفتي حتى يسأل عليه. نعم. وقال الخرقي: يعني يلزم المستفتي أن يبحث عن الشرطين الدين والعلم، هذا يلزمه على ذلك، ويأثم شرعا إن تساهل فيهما، ويأثم شرعا إن تساهل فيهما. لأن احنا النهاردة السؤال في الدين أصبح كالسؤال يعني أو أقل كمان من السؤال فيما عدا الدين. كتير أضرب مثل لأبنائي النهاردة، لو عايز تخيط جزمتك هتدور لك على صرامات شهر، والشهر ده يزيد لو كانت الجزمة غالية، كل ما الجزمة غليت كل ما الشهر زاد بشهرين وثلاث عشان الجزمة تتصلح ما تبوظش. طب السؤال في الدين، الدين ما سواش الجزمة؟ لو استسهل الإنسان معاه إنسان بيصلي معاه في المسجد خمس صلوات يسأله، أنا لا أقدح في ديني لكن لي أن أقدح في علمي، هو دين إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ما قال اشهدوا له بالعلم، فاشهدوا له بالإيمان. فكما أنك تبحث عن أمور دنياك بجد وجهد واجتهاد، ابحث أيضا عن أمور آخرتك بما هو أكثر من ذلك. نعم. هذه مسألة تناقش كما ذكرت في باب هل يجوز تقليد العام العالم للعالم، وأيضا تناقش عند البعض في أي المسائل يسأل العام العالم. مفاد السؤال واحد، أن هل يجوز تقليد العالم للعالم الآخر؟ قلنا لا، لأنه بين حالين: يا إما أنه يعلم ما يسأل عنه فيريد التلاعب، أو لا يعلم ما يسأل عنه فهو بالأولى طالب علم مش عارف. لكن الأهم في أي المسائل يسأل العام العالم، هل في المسألة التي يعلم عنها شيئا أم في المسألة التي لا يعلم عنها شيئا؟ السؤال عن المعلوم خبث، السؤال عن المعلوم خبث. نعم. الأذان. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، وقفنا مع جزئية في أي من المسائل التي يحق للعام أن يسأل فيها، ووقفنا مع جزئية السؤال عن المعلوم خبث. فاتفق أهل العلم على أن العامي لا يحق له أن يسأل إلا فيما غاب عليه، فيما استشكل عليه، أما في أمر هو على علم به فلم يجز أحدا من أهل العلم أن يسأل عليه مرة أخرى. قضية الاستشكال في الفتوى، لو أن عامي على عمل بعلم معين ثم ظهرت فتوى اشتهرت بين الناس بخلافه فاستشكل عليه، يسأل ولا يسأل؟ إذا استشكل على العام وهو قد استقر عليه أنه يفعل فعلة أو يعمل عملا عليه أن يسأل، لكن أقصد بأنه على علم بمسألة معينة أي ما زال عنده الأمر مستقر، هذا لا يحق له السؤال، لكن يحق السؤال على من تزعزع عنده الأمر، استشكل عليه في الأمر، تضارب عليه في الأمر، تناقل أمرا غير الذي عليه، في هذه الحالة يسأل، أما في خلافها فلا يسأل، وإلا عد السؤال خبص. هذه الجزئية تراها مبسوطة في شرح حديث النعمان بن بشير وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. المتشابه هو ما تأرجح بين الحلال والحرام. طيب، السؤال الأخير لحين السؤال ماذا يفعل فيما استشكل عليه؟ يستبرئ لدينه وعرضه. فإن وقع في أحد الأمرين وإن كان صحيحا فحرام عليه، فعلة تتأرجح بين الحل والحرمة، حكمها عند أهل العلم الحرمة، وفعل الحرمة، قال حرام ما أفعلها، ما فعلها للحرمة. قل من أين جئت بالحرمة؟ من أين جئت بالحل؟ فإن وافقت ما فعله فهو لا يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور متشابهات، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالشبهة ما دارت بين الحل والحرمة، وإن كانت مفصولة عند غيره فلا يحق له أن يفعل أمرا إلا بعد السؤال، لأنه يكون مقلد بعد السؤال لا قبل السؤال. لما يقلد بالحكم الشرعي من قبل العالم في هذه الحالة نقول له أنت مقلد، مذهبك مذهب مفتيك. طلاب العلم إلى بلوغ حد معين في العلم، وحد هذا نسبي، في المسائل التي ما بلغوا فيها الحد مذهبهم مذهب مفتي. ما يقولش أنا طالب علم أتكلم بقى زي ما أنا عايز، لا، فإذا وصلت لدرجة تتكلم زي ما أنت عايز فأنت عالم، أنت تسأل ولا تسأل. فطالما أنك طالب علم في المسألة خاصة التي سيسأل فيها أنت على علم بها، تستطيع أنك ترجح بها، ترجح هذا راجح وهذا مرجوح، هذه قضية، يبقى أنت عالم بهذه الجزئية، لا يحق لك أن تسأل في هذه الجزئية إلا إذا أردت أن تتلاعب. أما إن كان ما عندك علم في هذه الجزئية بالذات فمذهبك مذهب مفتي، فطالب العلم في مسائل مقلد وفي مسائل عالم. المسائل المقلد فيها هي التي لم يبلغ العلم فيها إلى حد يجعله يفصل بين الراجح والمرجوح، وهو عالم في المسائل التي يستطيع فيها الفصل، فلا يسأل في المسائل التي يستطيع فيها الفصل ويلزمه السؤال في المسائل التي ما بلغ فيها هذا الحد. انتهى المصنف من ذكر هذه الأحوال فبدأ في أمر آخر سماه استصحاب الحال، فقال نعم. الفصل الخامس استصحاب الحال، وهو المطابق على حكم الأصل، فهو دليل يفزع إليه الفقهاء عند عدم بحالة الاستدلال على غيره. استصحاب الحال صاحب أصل الكلمة أي لازم، وزيدت بالألف والسين والتاء فأصبحت استصحاب. وإذا اصطحب الرجل أي دعا إلى صحبته، هكذا يقال في علم اللغة، وهو البقاء على حكم الأصل. فإذا استصحب الفقيه حالا معينا أي دعا على العمل به، هذا الدليل يلجأ إليه الفقهاء عند انعدام الدليل عندهم. يعني إذا انعدم الدليل عند الفقيه يلجأ إلى الاستصحاب، هو دليل من الأدلة المختلف فيها، المختلف في حجيتها، هل تعتبر حجة ولا لا تعتبر حجة؟ تسمى عند البعض البراءة الأصلية، تسمى عند البعض حال ما كان، تسمى عند البعض الأصل بقاء ما كان على ما كان. على أي من هذه الأسماء مسمياتها واحدة، الأصل أن الفقيه لا يلجأ إلى دليل الاستصحاب إلا عند انعدام الدليل الأصلي. والدليل الأصلي الذي كل الأدلة من بعده تابعة له، وهو دليل الوحي القرآن والسنة. فإذا انعدم دليل القرآن والسنة وما يتبعهما في الحجية كالإجماع والقياس، لجأ الفقهاء إلى ما يسمى باستصحاب الحال، فذكر فهو دليل يفزع إليه الفقهاء عند عدم الأدلة إحالة بالاستدلال على غيره. الاستدلال أي طلب الدلالة. ولما يفتش الفقيه فلم يجد دليلا يحيل إليه المستفتي، هذا كونه أنه قال لك استصحب حالك أو للبراءة الأصلية، هذا كونه مراده أن يحيلك على فقيه آخر يطلب منه الدلالة للحكم على المسألة المراد معرفة حكمها. فكأن الفقيه الذي يتكلم بالاستصحاب يطلب من غيره من الفقهاء أن يبحث في هذه المسألة عن طريق الاستدلال، ويبحث بالاستدلال عن دليل له دلالة تبلغ الحكم الشرعي في القضية المراد معرفة حكمها. فقال هو دليل يفزع إليه الفقهاء عند عدم الأدلة إحالة بالاستدلال على غيره، يطلب الدليل من غيره والدلالة من غيره. ثم بين أقسامه فقال: وهو على قولين، استصحاب وراء الأدلة حتى يدل دليل شرعي على الوجوب، لقولنا في الأصل براءة الذمة في إيجاب الزكاة فيها وعنها، فمن دعا إيجابها فعليه دليل. إذا غاب الدليل في مسألة معينة أو طلب المستفتي حكما في مسألة ولم يجد المفتي دليلا فيها، جاز له أن يطلب البراءة الأصلية فيها، أي يقول للمفتي، يقول المفتي للمستفتي: الأصل بقاء ما كان على ما كان، قبل سؤالك ماذا كنت تفعل؟ فافعل ما أنت عليه. وهذا هو عين الإحالة على غيره، أن يظل هذا السائل مع بقائه على حاله يظل يسأل من هو أعلم من فلان حتى يطلب له الدليل. فهو على ضربين، على قسمين، تستصحب البراءة الأصلية حتى يدل دليل شرعي على الوجوب، حتى يدل أي الغاية، أي لغاية ما يجد دليل شرعي يقول بوجوب في المسألة مثلا. وذكر مثال كقولنا في الخيل، في زكاة الخيل، هل في الخيل زكاة؟ قبل السؤال عن الخيل ماذا كنت تفعل في الخيل؟ لا زكاة. لما جاء الشرع ظن المكلف أن في الخيل زكاة، فأخذ يسأل هل هناك زكاة في الخيل؟ فغاب مثلا الدليل عن المفتي، فقال له: أنت وبراءتك الأصلية، أنت وما أنت عليه، ماذا كنت تفعل؟ أنا لا أدفع زكاة للخيل، لم يوجب علي زكاة للخيل، فعليك ألا تدفع زكاة الخيل حتى يأتي دليل يقول لك إن في الخيل زكاة. فالأصل براءة الذمة في إيجاب الزكاة فيها أي في الخيل، وعنها أي وعن الخيل، فمن ادعى إيجابها فعليه الدليل. فنحن على البراءة الأصلية حتى نلزم بدليل يقول بزكاة الخيل. فقال: وهذا تقديره، وهذا تقديره إني لا أعلم دليلا يوجب الزكاة فيها، فإن كنت على حكم دليل. فكأن الفقيه آنذاك يقول: أنا لا أعلم دليلا في المسألة، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا معناه استصحاب الحال. ولو كنت أعلم دليل في المسألة لذكرت. فيبقى المستفتي على حاله الذي هو عليه الأصلي، ويبحث حتى يجد دليل في المسألة عند آخر، عند فقيه آخر، وهذا كون مراده الإحالة بالاستدلال على غيره. ثم قال ويقال ويقال إنه مستر إذا طلب الفقيه الاستصحاب مجرد أنه يستصحب الحال وحسب، لأن اختلف الأصوليون على حالين، هل المستصحب يلزمه إحالة المستفتي إلى غيره، أم أنه يقول له الأصل بقاء مكان على مكان. إن قال المفتي لمستفتيه فأنت وحالك الأصلي، فهذه تعد براءة الذمم أو مستراح الذمم، أراح ذمة السائل بقوله وانتهى الحال. ولهذا قال أهل الأصول هذا دليل من لا دليل له، هذا اصطلاحا جائز إذا كانت المطالبة لا استدلالا. المطالبة يعني معرفة الحكم الشرعي، أنا بدخل الحكم الشرعي، فبمجرد أن قال لي الأصل بقاء مكان على مكان ارتاحت الذمة وبقيت على ما أنا عليه. لكن إن كان عندي طلب للاستدلال، طلب للدلالة، طلب لمعرفة الحكم الشرعي، فيختلف الحال. فقال وهذا الاحتياج، وهذا الاحتياج به صحيح سائغ عند أهل العلم. النوع الأول صحيح عند أهل العلم، لو طلب المفتي من مستفتيه قال الأصل بقاء مكان على مكان وسكت، صح الاستدلال بالاتفاق، صح الاستدلال ولا عيب على المفتي آنذاك. والبعض الآخر قال زيادة في التحري لعل غاب عليه الدليل ولم يغب عند غيره، فعليه أن يحيل المستفتي إلى غيره لئلا يجد، أو لكي يجد مثلا، أو حتى يجد عند غيره إجابة لسؤاله. نعم. الضرب الثاني، الضرب الثاني استصحاب حب الإجماع، وهو أن تجتمع الأمة على حب ثم تعتبر صفة الإجماع عليه، لأن يختلف المسلمون عليه، فهل يجب استصحاب حب الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه الخلاف؟ هذه الجزئية صورتها أن من اجتمع للإجماع في مسألة اختلفوا فيها، جماعة قالوا فيها بقول وجماعة لم يقولوا بهذا القول، فهل يحق لنا أن نستصحب حال الإجماع؟ جماهير أهل الأصول على أنه لا يحق لعدم انعقاد الإجماع، ففي حالة الخلاف لا يحق لنا أن نقول إجماع في المسألة كذا، لأن المسألة ما فيها إجماع. إن كان هناك 10 في المسألة وجلس 10 حتى يجمعوا على هذه المسألة وخرجت 5 و5 مجموعة ومجموعة، منين أتيت فقلت أن الإجماع في المسألة كذا؟ أو نستصحب حال من أجمعوا؟ البعض قال لو أن المسألة ما فيها عندي دليل جاز لي أن أنقل إجماع 5، أقول أجمع فلان وفلان وفلان، هذا تدليس. ليه تدليس؟ لأن المسألة من عقد لها 10 إلا للإجماع، وقامت 10 ولم يجتمعوا، فلماذا خصصت؟ هل في المسألة إجماعان؟ لا، فلا يحق لي أن أسأل أو أنقل أن جماعة اجتمعوا على كذا، اجتمع فلان وفلان وفلان. وعلى هذا قال فذهب أكثر أصحابنا من الحنابلة وأصحاب أبو حنيفة والشافعي إنه لا يجوز ذلك، ويجب طلب الدليل في مواضع الخلاف، وهذا المعمول به فقها، أي في المسألة التي فيها خلاف لا يعول إلى أقوال أشخاص، لا يقال لها أجمع كذا أو تكلم فلان أو قيل عند فلان كذا أو لا. فالأصل في مسائل الخلاف الدليل، الأصل في مسائل الخلاف الدليل. الرأي الثاني قال وذهب أبو إسحاق. نعم. وذهب أبو إسحاق مشابها إلى أنه يجب استصحاب حكم الإجماع، وصحيح القول هو أن الإجماع لا يبقى بعد الاختلاف، فلا وجه للتعرض به. أبو إسحاق بن شاق الله هو أحد أئمة المذهب الحنبلي بلا خلاف، أحد الأئمة الكبار، وهذا أيضا من أمانة النقد، حنبلي المذهب ينقل قول المذهب ومن خالف في المذهب، هذا من الأمانة. فنقل أن أبو إسحاق هذا بن شقيق الله البغدادي، هذا رجل من أئمة مذهب الحنابلة بالاتفاق، خالف هذا وقال حق لمن يريد، من يريد أن ينقل الإجماع عن بعض الناس حق له ذلك، وعلته في ذلك أن قول الخمسة أولى من قول واحد. يعني بدأ أن أفتي أنا وأقول المسألة فيها براءة أصلية، أقول قال فلان وفلان وفلان أجمعوا على كذا، قول الخمسة أولى من قول واحد، لكن الأصل ما تكلم به غالب المذهب أو ما عليه مذهب الحنابلة ومذهب أبو حنيفة ومذهب الشافعي أيضا. ثم مثل فقال ومثاله أن يقول أصحاب الأولى لأمهات الأولاد فقصر في اتمام جواز البيع، فمن ادعى تحريمه بعد استهلاكه فعليه ذلك، ويمكن أن موافقه بما يتكافئ دليلان به، فيقف عن موقف سبع ويقول قد اجمعنا على بيع البيع حال أحدها بحكم، فمن ادعى جواز بيعها بعد الوضع فعليه ذلك. هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل الظاهر، داود الظاهري وهو صاحب وإمام أهل الظاهر، لكن ابن حزم من قام عليه المذهب، لكن صاحب المذهب هو الإمام داود الظاهري، لكن المذهب انتشر على إثر الإمام ابن حزم. هذا الرجل اختلف مع الأئمة في المسألة التي ذكرها في أمهات الأولاد. الأصل في الأمة جواز البيع، أن تباع الأم لأنها مملوكة، فما صح ملكه صح بيعه، ده هذا الأصل. فمن ادعى تحريمه بعد الاستيلاء فعليه الدليل. لو أن أمة على حمل فقيل لا يجوز بيع المرأة الحامل أو الأمة الحامل إلا بعد أن تلد، بعد أن يستولى صاحبها أو يأخذ صاحبها هذا الحمل، فعليه الدليل. رد عليه ويمكن أن نقابله بما يتكافأ الدليلان فيه فيقفان موقفا سواء، ونقول قد أجمعنا على منع البيع حال حملها بالحر، فمن ادعى جواز بيعها بعد الوضع فعليه الدليل. المرأة الأمة إذا حملت ينتظر بيعها عند الأئمة الأربعة، لأن ما في بطنها حر بالاتفاق، لأنه يتبع الصلب. من هو الصلب؟ صاحبها، سيدها، وليها. فإن كان ذكرا يحررها مع تحريره، وإن كان أنثى تحرر الأنثى ولا تحرر الأم، فينتظر. إن كان ذكر حرت المرأة وحرم بيعها، وإن كانت امرأة أنثى يعني ولدت أنثى حرت الأنثى وحق له أن يبيع الأم. خالف أبو داود في هذه الجزئية، فهل يعتد لنا أن ننقل الإجماع لمن وافق على ذلك؟ لا، يلزمنا في ذلك نقل الدليل، يلزمنا في ذلك نقل الدليل، ولا يلزمنا على المذهب القائل بأنها ينقل أقوال الأئمة الأربعة خلافا للمذاهب الأربعة مثلا في مسألة. فالأصل في المسائل الخلافية نقل الدليل، لا نقل الرأي أو صاحب الرأي. ثم نقل إلى قول الصحابي فقال القصد السادس قول الصحابي واحد لا يكون مخالفا للقياس كما يكون سنة أو يكون اجتهادا لقول عمر رضي الله عنه في عين الفرس وعقيمتها، هذا توقيف إذ لا قياس يحمل عليه، وإن وافق القياس ولم يخالف غيره مع سلام الصحابة القول، فقد تبين أن ذلك قول الصحابي كما قلنا قول الصحابي الواحد، هذا في قول الصحابي الواحد الذي لم يكن له خلاف أو لم يكن له معارض، قد يحتمل هذا ويحتمل هذا. قلنا له مرتبة في أصول الاستدلال عند السادة الحنابلة، فقول الصحابي يلي مرتبة إجماع الصحابة ويلي مرتبة النصوص، فذكره مفردا كدليل بمفرده حتى يبين وجه الاستدلال من قول الصحابة. فقال لا يخلو أن يكون مخالفا للقياس فيكون سنة أو نفلا. إن خالف القياس حكم على قول الصحابي عند الحنابلة إما أن يكون سنة أو يكون غير سنة. سنة ونفل أي أن ما خالف القياس عند الحنابلة فقط يعد سنة. طب ما وافق القياس؟ ما وافق القياس فهو ودلالته. إن ارتفعت مرتبة الدلالة إلى الوجوب قيل بالوجوب، وإن ظلت على ما هي عليه قيل بالسنة. طيب إذا كان قول الصحابي اجتهاد خاص، ما كان في قياس يخالفه ولا قياس يعارضه، ما الحل؟ كاجتهاد عمر كما نقل، كقول عمر رضي الله عنه في عين الفرس ربع قيمتها، هذا توقيف عن عمر ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم وما عندنا نص به. فيرى الفقيه أنذاك أو المستدل أنذاك، هل قول هذا موافق لقياس؟ يبحث عن قياس يوافقه أو قياس يخالفه. إن وافقه القياس ولم يخالف غيره، أي غيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تبين أن ذلك إجماع. إذا فرض عمر بقول والصحابة لم يكن لهم مخالف لقول عمر، هذا يعد إجماع الصحابة. يعني إجماع الصحابة يعني يحق لنا أن نقول أجمعت الصحابة على قول عمر، لأن المسألة لم نرى فيها مخالف. وإن لم ينتشر ذلك بين الصحابة، حتى وإن لم ينتشر ذلك بين الصحابة، لأن الآراء الفقهية عند الصحابة الغير منتشر عند غيرهم مخالفتها هم الصحابة الذي وكل إليهم الفقه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بالتمحيص لن تجد صحابي غير ما قول له فقه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بأمر وانفرد به، لكن من تكلم بأمر وانفرد به ولم تجد له مخالف في الجمهور، جمهور الصحابة، هم الصحابة الذين وكل إليهم أمر الفقه فقط بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عند الحنابلة كما قال المصنف فهو حجة، أي حجة يعمل به، لا لأنه قول صحابي لكن لكونه إجماع في المسألة. يبقى قول الصحابي الذي لم ينتشر له أي خلاف بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعد حجة، حجيته من باب أنه قول صحابي ولا من باب أنه إجماع أجمع عليه الصحابة؟ من باب أنه إجماع أجمع عليه الصحابة يلي مرتبة الوحي. وكان المجتهد مرجحا لأي القولين وقع له أدلة الترجيح من كتاب الله وسنة رسوله أو قياس، في حالة أن انتشر بين الصحابة قول صحابيا ومن خالفه، فيكون الاثنين في مرتبة الصحابة، حقوي أي من الاثنين يبقى ده حيوضع في مراتب الترجيح حتى يقوى رأي فلان عن فلان، والرأي ابن عمر أولى، رأي ابن عباس أولى، رأي عبد الله ابن مسعود أولى. ثم قال وفي المواضع، وفي المواضع التي ذكرنا قوله حجة ووردته على القياس خلاف الأصنام الشافعية رحمه الله تعالى في قوله القياس مطلق عليه لأنه لا ينظر أن يكون صادرا هذه مسألة نوقشت بين الحنابلة وبين الفقهاء في مذهب الجمهور، أيهما يقدم، قول الصحابي لما يكون حجة ولا قول القياس؟ القياس متفق عليه عند الأئمة الأربعة، لكن عند الإمام أحمد يعدل إلى القياس عند الضرورة. فإذا وجد الإمام أحمد قول الصحابي ليس له مخالف قدمه على القياس، وقال أن قول الصحابي الذي ليس له مخالف حجة كما ذكر المصنف، وقلنا حجيته تستند من الإجماع، لأن كون أن ليس له مخالف بين الصحابة هذا إجماع. فالقضية لها صورة أخرى، الإجماع عند الصحابة أولى ولا القياس؟ اختلف ذلك، فمن نظر إلى قول الصحابي بمفرده كالإمام الشافعي ومن نحوه وسار على ضربه قال أولى. ليه؟ العلة عنده أن القياس لا يخلو أن يكون صادرا عن نقل أو الاجتهاد أو الاثنين مع بعض، نقل فاجتهد فيما نقل فيه، أولى عن اجتهاد، بل لما أو لما يثبت له من المزية بمشاهدة التأويل وحضور التنزيل. فإذا كان القياس هذا يقارن بقول الصحابي فقط لا، نقول القياس أولى كما قال الشافعي ومن نحى نحو. لكن إن كان قول الصحابي لم يكن له مخالف أصلا يقدم للإجماع لأنه لم يكن له مخالف عند الإمام أحمد يساوي الإجماع، ومرتبة الإجماع عند الأئمة الأربعة أعلى من مرتبة القياس. لكن قول الصحابي عند غير الحنابلة يعدل إليه عند عدم وجود القياس، عند عدم وجود القياس. ثم قال والحكم المختلف فيه. فصل. والحكم المختلف فيه يحتاج إلى خمسة أشياء: المذهب والدليل عليه، ومذهب المخالف والدليل عليه، والجواب عنه. الحكم المختلف فيه أي الأحكام التي فيها خلاف. الأحكام التي فيها خلاف لا يحكى فيها إجماع. ماذا يحكى فيها؟ يحكى فيها الخلاف. وماذا يعني من ذكر الخلاف؟ ذكر الخلاف بين متعارضين، يبقى يلزمني كل من دخل في دائرة الخلاف القول بدليله والقول بدليل. إن كان الخلاف بالمذاهب فكل مذهب بدليل، والمذهب هو ما ذهب إليه فلان، والمذهب أحمد يعني ما ذهب إليه أحمد، مذهب الشافعي ما ذهب إليه الشافعي، مذهب مالك ما ذهب إليه مالك. هي بمثابة الآراء، بمثابة الآراء. مذهب مالك رأي مالك. هناك فرق في دراسة المذهبية بين الإمام ومذهب الإمام. لو قلت مذهب المالكية يختلف عن مذهب مالك، مذهب الشافعية يختلف عن مذهب الشافعي، مذهب الحنابلة يختلف عن مذهب أحمد. ولهذا خص من مصطلحات نقد الفقه أن يقال على مذهب الرجل رأي فلان، قل اختلف مالك في رأيه مع المالكية في مسألة الإرسال مثلا ووضع اليد بعد الركوع، هل هي سنة ولا غير سنة؟ اختلف رأي الشافعي مع الشافعية، اختلف رأي أحمد مع الحنابلة، اختلف رأي أبي حنيفة مع الأحناف. عند وجود المذهب إذا أطلقت كلمة مذهب فيعنى بها المذهب المشهور فقها. مش هتقولي مذهب الأحناف، لما أقول لك ومذهب الأحناف على كذا ما تقوليش ده رأي أبو حنيف، لا ده رأي المذهب بكامله، ده المذهب الذي صار عليه المذهب كلية. فإذا ذكرت المسألة هكذا: اختلفت الشافعية مع الحنابلة في قضية حكم غسل الجمعة، يلزمني أن آتي بالأقوال عند الشافعية وبالأقوال عند الحنابلة، وما استدل عليه الشافعية وما استدل عليها الحنابلة، ثم تكون المعارضة والترجيح. لهذا قال والحكم المختلف فيه يحتاج إلى ذكر خمسة أشياء: المذهب والدليل عليه، المذهب والدليل عليه هم اثنين، ومذهب المخالف والدليل عليه، مذهب المخالف والدليل عليه، دي أربع حاجات. يبقى رأي المعارض بدليله، ورأي المعارض له بدليله، والجواب عنه. لو أنا مؤيد رأي الشافعية أجيب على رأي الحنابلة، لو مؤيد رأي الحنابلة أجيب على رأي الشافعية، والجواب عنه بما أنت مقر عليه. أنت هتجيب على هذه الجزئية على فلان هترد على الحنابلة، يبقى أنت مؤيد الشافعية. الشافعية قالوا غسل الجمعة سنة، والحنابلة قالوا غسل الجمعة فرض واجب. إذا أنت بتميل إلى الفرض هترد على السنية، إذا أنت بتميل إلى السنة هترد على الفرضية. يبقى المذهب ودليله، المعارض ودليله، يبقى كده أربعة. والجواب عن الرأي الذي أنت تعارضه، ده دخولك في دائرة الأحكام المختلف فيها. لو تفقد واحد من هذه الخمسة لا يحق لك أن تدخل في جزئية الخلاف. لو أنت لا تعلم رأي المعارض ولا دليل المعارض مثلا، أو تعلم رأي المعارض ولا تعلم دليله، مجرد أنك تعلم ما أنت عليه ودليله فقط لا يحق لك أن تتكلم في هذه الجزئية أصلا. أنا أعلم أن الشافعية تقول أن غسل الجمعة سنة، وأنا على غسل الجمعة واجب، وعندي الدليل على الوجوب، يحق لي أن أناظر الشافعي؟ لا، لا يحق لي أن أناظر الشافعي، لأن في شيء ركن مش موجود بالنسبة لي. فكيف أجيب عن دليلهم واستدلالهم في الدليل؟ فلابد من المذهب والدليل، والمذهب المعارض والدليل، والجواب عن المعارض لي. هذه خمسة أركان في علم الخلاف لا يدخل فيهم إلا من استحوذ على هذه الخمسة. ثم قال وعلى الله يعتمدون في كتابه هذا قول من الكتاب والسلامة، فمن أراد استعانة بهذا العلم فعليه بالموت في كتابه المقصود. رسالته بالشرط الذي اشترطه على نفسه، لم يطل في مباحث هذا الكتاب خوفا من الإكثار والسآمة، لكن ما ذكره في ثنايا الكتاب معتمد على مذهب الحنابلة، المذهب الذي هو عليه، والذي بسط الكلام فيه أكثر من ذلك بكثير على حد قوله في كتابه الذي سماه بالمبسوط. وهذا الكتاب لم نحصل عليه إلى الآن، ما وجدناه مخطوط وبالتالي ما وجدناه مبسوط. ونهى رسالته على هذا الشرط، فلا يحاسب العكبوري إلا بشرطه. ما نقولش ولي ما أفردش الكلام في الجزئية الفلانية وأفرد الكلام في الجزئية الفلانية، كان عليه أنه يذكر كذا وما كانش عليه أنه يذكر كذا، هو اشترط عدم الإكثار لعدم السآمة، فكان مختصرا غير مخل لأنه اشترط أنه سيكتبه على مذهبه، وانتهى بذلك كلامه، وانتهت الرسالة بذكر هذا الكلام. وآمل ألا ينتهي صلة طالب العلم بكتب أصول الفقه من جراء هذه الرسالة، يعني آمل ألا تنتهي الصلة بكتب أصول الفقه، لكن تكون هذه الرسالة هي البداية في علم أصول الفقه، هي البداية التي من خلالها أقف مع كتب الأصول لأبدأ كتابا جديدا. أنا أعلم أن هذه تقريبا أول مرة يقرأ فيها كتاب أصول فقه من أوله إلى آخره، وأريد أن أخبر بعد ذلك أن كتب أصول الفقه قرأت بين طلبة العلم مرارا وتكرارا حتى تزال الغرابة بين طلبة العلم وبين هذا العلم المستهجن الذي للأسف استهجنه كثير من طلبة العلم، ولم يبلغ العلم حدا، لم يبلغ طالب العلم حدا في طلبه العلم إلا إذا بلغ حدا معينا في علم أصول الفقه. أقول قولي هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه البداية ولم تكن هذه النهاية. نهيت الكلام عن هذه الرسالة ليبقى لنا مجلس اليوم في الطحاوية ومجلسا غدا أيضا في الطحاوية، وهي البداية سنبدأ بها غدا، لأن في بشرة سنزفها إلى طلبة العلم في صعيد مصر جاءت إلى الإنسان إليه، سنزفها إليه غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، فتحتاج منا إلى فرد في الكلام، خصصنا لها المجلس الثاني غدا، سنتكلم على هذه البشرة إن قدر الله الله عز وجل لنا البقاء أحياء، ثم نبدأ بعد ذلك في الطحاوية.